قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله عز وجل على جمع لكم طلبة العلم، وإن اليوم إن شاء الله تعالى في مجلسنا على شرط، فما شرطنا الذي نلتقي عليه؟ أن ينتهي اليوم كتاب ماذا؟ الطهارة. ولأجل هذا الشرط فسوف نتسامح في أمرين اثنين، أما الأول فالوقت، فلعلنا نتسامح في الوقت فنجلس قليلا قريب العشاء، أو نتسامح في الشرح فنكتفي بإيراد بعض الأدلة دون جميع ماذا؟ الأدلة، على شرط أن يحصل بها ماذا؟ المقصود بإذن الله رب العالمين وفقه. إذن فهذه غايتنا الكبرى، والتي دونها هاتين الغايتين من غاية الوقت أو غاية طول الشرح والبحث، إن شاء الله رب العالمين ووفق بإذن الله. ونحن على نظام درسنا من أن الامتحان يكون إن شاء الله تعالى قبيل المغرب عشر دقائق. يبدو أن كلمتي بالأمس قد أعملت عملها وأتت ثمارها في امتحان الأمس، وهي الكلمة التي قدمت بها بين يدي الدرس بالأمس، فيظهر أنها جاءت بنتيجة عاجلة سريعة، فلست أدري أهي سنة يجب أن تتبع مع طلبة العلم أم ماذا؟ لا تحملوني على مخالفتي يعني شرطي في معاملة طلبة العلم من الرفق، لا تحملوني على مخالفة هذه السنة التي ما خالفتها عمري كله، وما أحب أن أعامل الناس بغير الرفق، لما أعلم أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وأن الله تعالى يحب الرفق في الأمر ماذا؟ في الأمر. فأرجو يا طلبة العلم أن لا يحملني بعضكم على مخالفة هذا إلى غيره مما لا يحب، والله المستعان، لأني لا أحب نفسي في هذا الموضع، وهو موضع الشدة وماذا؟ على طلبة العلم والقسوة عليه. فإن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم تقتضي الرفق به إيه؟ ولكن ما أفعل؟ قال الجدار بالودد: لم تشقني؟ قال: سلني الله. فأرجو أن لا أضطر إلى مخالفة هذه السنة، لأن هي مما لا أحب. وليكن أمرنا في درسنا يا طلبة العلم على الالتزام بنظامه والتقيد بطريقته حتى لا نخرج عنها إلى ما لا نحب. أرجو ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: والواجب فيه، أي في ماذا؟ أي في الغسل. والواجب فيه النيات. قلت قوله والواجب فيه، فإن أهل العلم يعبرون عن الركنية أو الشرطية بالواجب، وإلا فالنية ركن فيه، ليست واجبا فحسب. ومعلوم أن الركن أوكد من ماذا؟ أن الركن أوكد من الواجب وألزم من الواجب، لأن الركن يتوقف عليه صحة العمل وفساد العمل، لكن الواجب يتوقف عليه ماذا؟ كمال العمل. صحيح، يتوقف عليه كمال العمل وتمام. والنية يتوقف عليها ماذا؟ صحة العمل. صحيح. طيب، ما دليل هذا الواجب؟ قوله النية. والنية لغة هي العزم، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قول إنما الأعمال بالنيات قلت على تقدير محذوف: إنما صحة الأعمال، أو إنما تتوقف صحة الأعمال على النية. ومعلوم أن صيغة الحصر والقصر مستعملة في إفادة الشرطية أو الركنية، لقوله إنما في اللغة تفيد ماذا؟ الحصر والقصر. ولذا إذا وجدت إنما فعلنا تفيد الحصر والقصر، منه قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. علم من ذلك أن المحرمات في شريعتنا ماذا؟ محصورة، مستثناة، مستحصرة، مستقصاة. وعليه من زعم تحريم شيء فعليه ماذا؟ عليه الدليل، لأن التحريم واقع على الحصر. إنما حرم عليكم، فإنما فيها دلالة شرطية كما لا يخفى. فقوله إنما يعني إنما شرط صحة الأعمال، إنما قبول الأعمال يتوقف على ماذا؟ على النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. واضح؟ قلت: وعليه، فمن انغمس في الماء على غير شرط رفع الجنابة، من انغمس في الماء على غير شرط رفع الجنابة لم ترفع جنابته لفوات شرط ماذا؟ النية. استدلال لطيف. ماذا معنى من استدلال لطيف؟ قال الله تعالى في البدل: ما البدل عن الغسل والوضوء التيمم؟ قال الله تعالى في البدل: فلو تجدوا ماء فماذا؟ فتيمموا. والتيمم لغة معنى في القصد، صح؟ ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث، يعني ولا تتقصروا الخبيث بماذا؟ بالنفق. صحيح؟ ولا تتيمموا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذين، ولا تيمموا الخبيث تنفقون ولستم بآخذين. فإذا يا طلبة العلم اعلم أن لفظة التيمم في اللغة فيها معنى ماذا؟ فيها معنى القصد والنية. قلت: فإذا كانت النية شرطا في البدل كانت شرطا من باب أولى في من؟ في المبدل عنه، لأن ما كان شرطا في الفرع كان شرطا في الأصل. ولا يقال إن الغسل عمل جبلي، لأن الغسل هو تنظف، فلا يقال إن الغسل عمل جبلي. والأعمال الجبلية لا تفتقر إلى ماذا؟ إلى نية. أنا لست بحاجة إلى نية في الأعمال الجبلية إلا نية على ماذا؟ على الشرطية ولا على استحباب والكمال؟ استحباب والكمال. فمثلا من أكل، الأكل عمل إيش؟ جبلي. لكن من أكل على نية التقوي على العبادة أجر، وكان أكله ماذا؟ وشربه أجرا ومثوبة عبادة. لكن هل هذه النية في الأكل والشرب هي على وجه الإلزام ولا على وجه الاستحباب والكمال؟ على وجه الاستحباب والكمال، كما قال الإمام أحمد: أحب أن تكون لي نية في كل عمل أعمله، أحب أن تكون لي نية في كل عمل أعمله. ثم ذكر الأكل وماذا؟ والشرب. واضح. ثم ذكر الأكل والشرب. فقول من الغسل عمل جبلي يفتقر إلى ما لا يفتقر إلى نية، قلت فهذا نظر لا مورد له في مقابل ماذا؟ الأثر. لأنه إذا حضر الأثر بطل ماذا؟ بطل النظر. ولا نسلم، ولا نسلم أن الغسل عمل جبلي، لأن ما جاء فيه شرعا. يا رجل أين تنظر؟ شكله وحش بس إن حتى اللي رايح فين؟ لا تدم التفكير بعيدا عن الدرس. تمام؟ أسأل الله أن يجمع عليك يعني قلبك ويجمع عليك عقلك إن شاء الله. فالمهم قوله إن الغسل عمل جبلي نحن لا نسلم به. لماذا؟ لأن الشرع بما جاء بصفة مخصوصة أفاض فيها صح؟ وأكثر، وجاء باشتراطات في الغسل، دل ذلك على أن الغسل عمل تعبدي، لأن شأن الأعمال القبلية أن الشرع لا يفيد فيها ولا يشترط، لأن تركها لمن؟ لمواضعات الناس. أنتم أعلموا بشؤون ماذا؟ دنياكم. لكن لما يأتي في الغسل الشراطات ويأتي في الغسل من صفة معينة، حتى أن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت صفة الغسل قال: من لم يفعل يعني مثل ما قل ظل جنبا طول عمره. شوف، فعناية الشارع بصفة الغسل تدل على أنه عمل إيه؟ عمل تعبدي. يبقى الآن هذه المسألة الأولى اشتراط النية وفيها فوائد ذكرناها. فإذا الأولى أهل العلم معبرون عن الركن بماذا؟ بالواجب، وذلك لأن أصل الركن هو واجب أمر، ولكن تأتي دلالة ترفع إلى ركبة الإيه؟ اثنين. دليل اشتراط النية في الغسل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال، وإنما دلالتها ظاهرة على ماذا؟ على الاشتراط والحتم. ومعنى الحديث على تقدير محذوف: إنما صحة الأعمال، إنما قبول الأعمال على شرط ماذا؟ النية. واضح. الدليل الثاني وهو استدلال لطيف بأن الله تعالى سمى البدل ماذا؟ تيمم. والتيمم معنى لغوي في ماذا؟ في القصد. ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تؤمنوا فيه الآية. فالتيمم معنى في التقصد. فإذا كان التقصد معنى شرطا في البدل، كان التقصد شرطا في المبدل عنه، لأن لا يمكن أن يقوى الفرع على الإيه؟ على الأصل. من أقوى الفرع ولا الأصل؟ فلا بد، نعم، لا يقوى الفرع على الأصل. أما ما قالوا بعدم اشتراط النية، من قالوا بعدم اشتراط النية هم الأحناف، لأن الغسل عندهم عمل إيش؟ قبلي. فالأعمال القبلية لا تفتقر إلى إيه؟ إلا على وجه. ومن هنا أفدنا طالب العلم فائدة أن يفعل الأعمال الجبلية على ماذا؟ يعني من يلبس البياض يلبس على نية، وهي نية الاقتداء وماذا؟ والتأسي، وأنه أحب الألوان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما يحبه. البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ماذا؟ ثيابكم. وهكذا. واضح. طيب ثم قلنا ولا نسلم بأن الغسل عمل ماذا؟ جبلي، بل عمل تعبدي. ما القرين على كونه عمل التعبدية؟ أن الشرع أفاض فيه في ذكر صفته وفي ذكر اشترافاته مما يجعله عبادة. هذه مسألتنا الأولى تراها صافية خالصة يا طالب العلم. قال وتعميم بدنه بالغسل، تعميم بدنه ماذا؟ بالغسل. ما دليل هذا الشرط؟ وأما دليله فمن الغسل لغة، إذ الغسل في اللغة تعميم الجسد بماذا؟ بالماء. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغه على نفسك، ففيه معنى في تعميم الجسد ماذا؟ بالماء. وفي صفة غسله صلى الله عليه وسلم ثم أفاض الماء على ماذا؟ على جسده. فهذا دليل على اشتراط تعميم الجسد ماذا؟ بالماء. قلت ولا يشترط في هذا التعميم التسليس إلا على وجه ماذا؟ الاستحباب. يعني لا يشترط في الغسل التسليس، لأن التسليس معنى لغوي، لأن الغسل معنى لغوي في تعميم الجسد بالماء. فمن جعل شرطا زائدا من أن يجعل الغسل ماذا؟ سلاسا، عليه ماذا؟ عليه الدليل واضح. كلمة قوله أفاض على بدن الماء أو على جسد الماء دليل على اشتراط التعميم، ولكن يشترط لأن هذا من الفعل، والفعل لا يفيد الوجوب ولا الإيه؟ والاشتراط. قلنا ولكن بقرينة أن فعله ها هنا مبين لأمر واجب، والفعل مبين لأمر واجب فهو ماذا؟ فهو واجب، لأن ما يبين الواجب إلا ماذا؟ رب العالمين قال وإن كنتم جنبا فالطهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أمر الله لنا بالتطهر ها هنا بأن أمره بالتطهر يعني تعميم الجسد بماذا؟ بالماء. وتقدر الإشارة إلى ضعف الحديث المشهور تحت كل شعرة جناب. هنا أقف وقفة اعتراضية. شوف أنا أسميه الحديث إيه؟ المشهور. فالشهرة لا تعني الصحة، ليس كل حديث مشهور يكون ماذا؟ يكون صحيح، فليس بلازم. لكن تعجب كيف يشتهر وهو ضعيف، إنما اشتهر لتجوز الناس في رواية الحديث الضعيف. ولو أن الناس قصروا أنفسهم على رواية ماذا؟ الصحيح، وفي الصحيح بنية وكفاية، لما اشتهر مثل هذا الضعيف، لأن شهرة الضعيف قد تغلب على من؟ على الصحيح. نضرب مثالا على أن شهرة الضعيف قد تغلب على ماذا؟ قد تغلب على الصحيح. فنجد حديثين بمعنى واحد، الجنة تحت أقدام الأمهات، مشهور ولا ما مشهور؟ لكنه ماذا؟ لكنه موضوع، لكنه ماذا؟ لكن في معنى صح؟ نعم. قال الزمها فإن الجنة تحت قدميه، أخرجه مسلم. لكن الناس ما يعرفون إلا الأول للثاني، وهذا لا شك من شؤم رواية الضعيف، أن الضعيف يغلب بالترخص في روايته على من؟ على الصحيح. يا لما قال حسان بن عطية ما من محدث بدعة إلا وهو راجع سنة. ما معنى الكلمة؟ نعم، يترك السنة من أجل البدعة. نعم ممكن. غير قول يا شيخ عبد الرحمن، أنا ما من محي بدعة إلا ما من بدعة وفية الناس إلا وسنة مات. نعم، ما من أحد يحدث بدعة إلا ولا بد أن يضع ما هذه البدعة مكان ماذا؟ مكان سنة، لأن الحق والباطل ماذا؟ متقابلة. فما من ما من أحد يروي ضعيفا على وجه الترخص إلا وفي مقابله يدع ماذا؟ يضع صحيح. فانتبه، يبقى هذه المسألة الثانية صافية، ودليلها الغسل في المعنى اللغوي تعميم الجسد بالماء، ودليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فأفرغه على نفسك، والإفراغ يقتضي التعميم، وقوله عليه الصلاة والسلام أو فعله عليه الصلاة والسلام فيما أفاض الماء على بدنه، فإن أشكل عليك بأن الفعل ها هنا لا يفيد الوجوب لأن الأصل في الأفعال أنها لا تفيد وجوبا ولا إلزاما، أجيب عن هذا لأن فعله مبين أمر واجب فهو هذا واجب. واضح؟ هذه مثل المسألة الثانية كما نراها صافية خالصة بحمد الله وتوفيق. مع المضمضة والاستنشاق، يعني عند الحنابلة شرط زائد على غيرهم من المذاهب، وهو شرط إيه؟ المضمضة والاستنشاق. هذا من أفراد مذهب من؟ الحنابلة، أنه من واجبات الغسل عندهم المضمضة والاستنشاق. قلت وهذا من أفراد مذهب الحنابلة، وإن قال به بعض المتأخرين المحققين من أمثال الإمام الشوكاني. واحد يسأل سؤال دائما يكون خير في المتقدمين وفي السلف، فما بال الشوكاني ملحق به؟ دائما ما أسأل نفسي، ترانا اليوم في المسائل نقول هو قول أحمد والشافعي، وقال به من المحققين من؟ الشوكاني، ومن المعاصرين الباني والشيخ ابن عثيمين. تسأل مسل مع أن الأصل أن فقهنا فقه سلفي خاص، صح؟ لكن لما كان هؤلاء على ضرب السلف يسيرون في اختفاء الدليل والعمل والأثر، صحيح؟ نالوا ماذا؟ من شرفهم وألحقوا به، صحيح؟ مع أنك شوف تقول دعوتنا دعوة ماذا؟ ها؟ سلفية، ترجع إلى من؟ إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن؟ أصحابه. ما بالك تسأل الشوكاني مع أنه متأخر، ما بالك تقول الألباني وهو معاصر؟ نقول لأنه لما كان على السنة والأثر ماذا؟ ما ألحقوا به، لعلها تكون لك فائدة. إذا أردت أن تصيب من شرف السلف ومن فضلهم فاقتفي من أثر، ولا تخرج عن سبيلهم وطريقهم، وعندما أقول لا تخرج عن سبيلهم وطريقهم عقيدة، صحيح؟ وتدينا ومنهاجا وتعبدا وسلوكا وأخلاقا. انتبه إلى بعض، لأن بعض الناس لا يعرف السلف إلا في باب واحد أو بابين. السلفية كما أنها عقيدة، صحيح؟ فهي ماذا؟ عبادة وماذا؟ وسلوك وخلق، صح؟ كما نقتفي أثر السلف في اعتقادهم وفي تدينهم، نقتضي أثر السلف في ماذا؟ في أخلاقهم وسلوكياتهم. انتبه لما أقول يا طلبة. مع المضمضة والاستنشاق، قلت إن هذا قول بعض المتأخرين المحققين أمثال الشوكاني، وبه قال أبو حنيفة النعمان في رواية عنه، يعني في رواية، يعني في رواية أخرى عن أبي حنيفة لا يقول. ماذا يعني هذا؟ أن الإمام يقول القول ويجعله غدا، وأن الاستدراك من طبيعة ماذا؟ من طبيعة البشر، ولا يزكم الإنسان بالرجوع إلى ماذا؟ الحق. بل قال ابن تيمية الرجوع إلى الحق خير من التمادي في ماذا؟ في الباطل. ولكن نعني الرجوع إلى الحق الذي هو الكتاب والسنة، مش الذي في رأسك أنت. ما؟ إن بعض الناس يلزمك بالرجوع إلى الحق الذي في رأسك هو، فإن لم ترجع إلى الذي في رأسك رماك بأنك ماذا؟ بأنك جامد على الباطل، لأنك لا تقبل النصيحة إلى آخره. طيب، ورواية أبي حنيفة قال به الإمام الشيخ ابن عثيمين، واحتجوا بأن وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء هو بدلالة اللزوم من وجوبهما في الغسل، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لما اغتسل فمضمض واستنشق على ما روي في صفة مسلم. ومعلوم أن فعله مبين لأمر واجب فهو ماذا؟ يبقى هذان هما دليل الحنابلة. الأول من ثبوت وجوب الوضوء فين؟ من ثبوت وجوب المطر والاستنشاق فين؟ في الوضوء. فهذا عندهم دلالة اللزوم دليل على وجوبهما فين؟ اثنين من صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. دليلا قلت خلافا لمذهب جماهير أهل العلم من أن المضمضة والاستنشاق لا تجبان في الغسل ولا يلزم من وجوبهما في الوضوء أن يجبا في الغسل، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي أجنب خذ هذا فأفرغه على نفسك، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا بمضمضة ولا بماذا ولا باستنشاق. ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت المضمضة والاستنشاق من واجبات الغسل لبينهما النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لأن الرجل هذا كان مفتقرا إلى ماذا؟ إلى العلم. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الايه؟ لأن في تأخير البيان عن وقت الحاجة من ماذا؟ من كتم الرسالة ومن عدم أدائه وبلاغ الايه؟ الرسالة. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أدى الرسالة وقال رب العالمين اليوم أكملت لكم، فلا يكون رب العالمين قد أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة إلا أن يكون نبيه قد بلغ الرسالة. ولذا قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والظن بنبينا صلى الله عليه وسلم كل الظن أنه بلغ ما أنزل إليه من ربه، وعندنا قرينة قوية أنه بلغ، وهي القرينة التي قالت بها أمنا عائشة الفقيهة، قالت لو كان شيء من الوحي كتمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتم قول الله تعالى يا أيها النبي اتق الله. الله، شوف الفهم. أم المؤمنين رضي الله عنها زوجة النبي وابنة أبي بكر رضي الله عنه الله، شو الفهم؟ قالت لو كتم لكتم هذه الآية، لأنها في باب ماذا؟ في باب الإتهام صح؟ أو لأنها في باب الإلزام. ورب العالمين قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا عنه أدوته. فالشاهد يا طلبة العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ، فلو كان كانت المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء لبينهما لهذا الرجل الذي جاء ماذا؟ مستفهما مستشكلا سائلا عن أحكام دين الله عز وجل، ومع ذلك قال خذ هذا فأفرغه على نفسك، فلم يكن مضمضة ولا استنشاق. قلت ثانيا لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة فيما علمها الغسل قال يكفيك، يكفيك يعني يجزيك، يعني هذا هو الواجب عليك أن تحسي على رأسك 3 حصيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. يكفيك يعني يجزيك أن تحسي على رأسك الماء 3 حصيات ثم ماذا؟ ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فهذا دليل آخر على عدم الشراط المضمضة والاستنشاق. قلت ثالثا وكم من واجبات في الوضوء سقطت في الغسل، سقطت بالغسل. فلم يلزم في الغسل ما يلزم في الوضوء، وعليه فوجوبهما في الوضوء لا يلزم منه وجوبهما في الغسل. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فعله ماذا؟ المضمضة والاستنشاق في الغسل، فهذا لا يحمل على الوجوب لقرينة نزلت بالفعل إلى مرتبة الاستحباب. ما هي القرينة؟ لما علم صفة الغسل لغيره لم يلزمه مضمضة ولا إيه؟ يبقى هذه المسألة رقم كم؟ الثالثة، وتراها خالصة في أربعة أدلة. الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل خذ هذا فأفرغه على نفسه. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أم سلمة فقال لا تفرضين على ماذا؟ على جسدك الماء ولم يلزمها مضمضة والاستنشاق. الثالث أن وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء لا يلزم منه وجوبهما في الغسل. الرابع أن فعله صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق في غسله نزل إلى مرتبة الاستحباب بقرينة ماذا؟ حديث تعالى فأفرغه على نفسك. قال وتسن التسمير، قلت يعني لا تجب، وذلك بعموم الأدلة القاضية على استحباب التسمير. كمثل ما جاء من التسمية عنه صلى الله عليه وسلم في الوضوء، فتنسحب على الغسل باشتراك الوضوء والغسل في المعنى والأعمال، ولكن من غير إجاب ولا إلزام، ويشهد لهذا الاستحباب عموم استحباب التسمية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي عند كثير من المواضع، مما يشهد للعموم. ولهذا بوب الإمام البخاري بابا قال فيه باب التسمية عند الوقاع وعلى كل حال، ويدلك بدنه بيديه، ويدلك بدنه بيديه. قلت استحبابا لا وجوبا، على ما قال المصنف، لأنه لا دليل على الاستحباب، لا دليل على الوجوب. وأن الغسل في المعنى اللغوي لا يشتمل على الدلك، وكذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي قال فأفرغه على نفسه، وإن كان دلك مستحبا، وذلك من استحباب الدلك في الوضوء، ولأن الدلك أطهر وأنقى وأبلغ في استيعاب الأعضاء، ولم أرى أو لم أعلم من أنكر استحباب الدلك. قال ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء ثم تنحى فغسل رجليه. نأخذ من هذا الحديث جملة من الفوائد المتعلقة بالغسل. الفائدة الأولى قولها رضي الله عنها: سترت النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب ستر العورة. والأصل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك، وأنها لا تكشف إلا بقدر الحاجة. كما فيه عون المرأة زوجها قالت: فاغتسل من الجنابة. قلت على ما سبق بيانه، يعني من غير احتلام. لأن الاحتلام كما جاء في الحديث من الشيطان، والشيطان لا سبيل له على من؟ على الأنبياء. قال: فبدأ فغسل يديه. قلت: استحبابا، لما سبق بيانه من أنهما آلة الوضوء أو آلة الغسل. ولا دليل على الوجوب، ومجرد الفعل لا يفيد الوجوب. ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه. قلت: فيه استعمال الشمال في نحو ذلك من الاستنجاء وغسل الفرج، كما قالت أمنا عائشة: كان يجعل شماله لخلاه ولما فيه أذى. كما فيه استحباب التكنية عما يستقبح ذكره. قالت: ثم ضرب بيده على الحائط والأرض. قلت: سنة عزيزة. وهي ظاهرة في أن ذلك أطهر لمن؟ لليد. وأبعد عن تنجسها ونحن. ومن اعتبر بالمعنى استعمل الصابون ونحو ذلك من المطهرات محل الضرب. ولكن من وقف على النص لم يجاوز هذه السنة. قالت: ثم توضأ وضوءه للصلاة. فيه أن هذا أكمل في الغسل للشمال. الغسل ها هنا على ماذا؟ على طهارتين: الصغرى وماذا؟ والكبرى. قالت: ثم أفاض الماء. والذي يظهر من قولها أفاض معنى المكاثرة والتعميم. ومنه قوله: فيضان. لماذا؟ لما يسيل الماء ويكثف. قال: ثم تنحى فغسل رجليه. قد يفهم منه غسل الرجلين مرتين. ليه؟ لأنه توضأ، صح؟ فقد يفهم منه أنه غسل رجليه مرتين. إلا أنه جاء في بعض الروايات أنه أخر رجليه، فعلم من ذلك أنه لم يغسل إليه مرتين. قال: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. نقض الشعر يعني الضفائر، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل في نقض الشعر للجنابة فقال لا، يعني لا يجب. فلما سئل عن نقض الشعر للحيض قال نعم. فهذه المفارقة تشهد لنفي الوجوب الأول فضلا عن نفيه بصريح القول فقال لا. ولكن على شرط ما قال المصنف إذا روى أصوله، لأن الشعر محل عناية في الغسل كما تشهد لذلك السنة العملية. ماذا في السنة العملية؟ أنه صلى الله عليه وسلم كان يحثي على رأسه كم؟ ثلاث حسيات. وثانيا كان يدخل يديه في ماذا؟ في أصول شعره. فهذا مما يشهد لما قل أن الشعر محل عناية وعليه، فمن غسل شعره في الغسل عليه أن يتأكد أن الماء قد بلغ ماذا؟ قد بلغ أصوله. وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزاء عنه، قلت يعني بالطهارة الصغرى والكبرى، حيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة أنه توضأ بعد غسله. ومعلوم أن رفع الحدث الأكبر يستلزم رفع الحدث ماذا؟ الأصغر بفحواه. قال: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزاء عن جميعها. قلت: لأن البدن له أحكام المبدل عنه ولا مفارقة بينهما إلا بدليل، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله: باب التيمم. قلت: والتيمم أصل لغوي في القصد، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تتقصدوا الخبيث بالنفقة. أما شرعا فهو قصد الصعيد الطاهر، قصد الصعيد الطاهر لمسح الوجه والكفين لاستباحة ما يستباح بالوضوء والغسل على سبب مخصوص. قصد الصعيد الطاهر لمسح الوجه والكفين استباحة ما يستباح بالوضوء والغسل على سبب مخصوص. قلت الفائدة أو أفراد التعريف. قولنا في زيادة تعبدا عذرا، قصد الصعيد الطاهر لاستباحة ما يستباح بالوضوء والغسل على سبب مخصوص تعبدا. قلت قولنا تعبدا لاشتراط النية لما سبق معنا غير مرة من أن النية شرط لسائر ماذا؟ العمل. بها الفساد والصلاح للعمل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ولفظة التيمم في ذاتها فيها معنى الاشتراط، إذ التيمم لغة معناه في القصد. اثنين: قبر الصعيد الطاهر وهو وجه الأرض من غير أن يشترط التراب لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما اشتراط التراب على قول بعضهم برواية وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور فهذا مما يسمى عند الأصوليين بمفهوم اللقب، مفهوم اللقب ليس بصالح للاشتراط ولا للتقييد. والأصل في الرخص أنها ماذا؟ لا تضيق، يعني ما يجيش يقول لك لازم يشترط في التيمم للتراب، يبقى أنت كده ضيقت ليه؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أصرح في رد اشتراط التراب من كونه تيمم بماذا؟ بالجدار، والجدار ليس محلا لماذا؟ استدلال لطيف. وما يدل على عدم اشتراط التراب وما يكون منه من الغبار أنه صلى الله عليه وسلم لما تيمم وضرب يديه نفخ، لما تيمم وضرب يديه صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ نفخ. عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ نفخ في يديه. فلو كان التراب مشترطا لما نفخ في يديه. يبقى هذه المسألة الثانية معنا في التيمم بعد المسألة الأولى في بيان اشتراط النية، وهي عدم اشتراط التراب. بماذا؟ الأصل عدم الاشتراط، فمن زعم الاشتراط فعليه ماذا؟ الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الدليل العام وجعلت لي الأرض مسجدا وماذا؟ وطهورا. الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فيما تيمم بماذا؟ بالجدار، والجدار ليس محلا لماذا؟ الرابع أن الرخص لا تضيق، فمن اشترط التراب فعليه ماذا؟ الدليل. الخامس أنه نفخ في يديه صلى الله عليه وسلم، فلو كان التراب وما يكون منه من الغبار شرطا لما نفخ. وأما الحديث الذي احتج به وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور فإنما هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا يفيد الاشتراط ولا التقييد. قلت قصد الصعيد الطاهر مسح الوجه والكفين، فهما أعضاء التيمم أي الوجه والكفين بحديث أو بقول الله تبارك وتعالى فامسحوا بأيديكم ووجوهكم منه. الآية قلت وفيه أن النبي وفيه أن الله تعالى سمى الوجه وماذا؟ واليدين. واليدان في الإطلاق اللغوي هما الكفان، والله تعالى إذا طلب قدرا زائدا على الكفين نص عليه كما في آية ماذا؟ الوضوء ذاته، فقال وأيديكم إلى ماذا؟ هذا إذا طلب شرطا زائدا. لكن إذا لم يطلب شرطا زائدا سبحانه وتعالى ما كان معنى كفاء اليدين هما ماذا؟ الكفان فحسب، كما قال الله تعالى في قطع يد السارق فاقطعوا ماذا؟ أيديهم. تقطع يد السارق من ماذا؟ من الرسغين. واضح قولنا بالمسح، والمسح لا يقتضي تكرارا، ومن جاء وأما ما جاء في صفة التيمم أنه مسحتان فلا يصح، ولا يقاس التيمم على الوضوء في التكرار. نعم البدل له احكام المبدل عنه، لكن لا يسوى به، صحيح لا يسوى به، لان التيمم انما شرع على التخفيف، وينافي التخفيف ما يكون من طلب ماذا؟ التكرار. واضح؟ مسح الوجه والكفين لاستباحه ما مستباح بالوضوء والايه والغسل. قلت قوله استباحه ما مستباح بالوضوء والغسل، فالتيمم رافع للحدث، خلافا لمن ظن ان التيمم ماذا؟ رافع للحدث، خلافا لمن ظن انه مبيح للصلاه. ما الفرق؟ امسك القلم. من قال انه مبيح للصلاه فانه يتيمم لكل صلاه، لكن من قال انه رافع للحدث لا يلزم التيمم لكل صلاه متى كانت طهارته باقيه، لم تنتقد بنواقض الطهاره المعلومه التي درسناها، صحيح؟ فالتيمم رافع للحدث بما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم. ومعلوم أن الاشتراك في التسمية يقتضي الاشتراك في الأحكام. في رواية الصعيد الطيب، الرواية التي مع الصعيد الطيب، واضح؟ وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية للتيمم فقال: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. لما جعل غاية التيمم إلى ماذا؟ إلى أن يجد الماء. وفي الحديث الآخر: ولو لعشر سنين. فعلم من هذا أنه رافع للحدث، إلا أن العلامة السعدي رحمه الله قال: ولكنه رافع مؤقت. مؤقت بماذا؟ بوجدان الماء. نعم، أنا أريد طالب علم أليم، جائزة مضمونة لكن على شرط أن يحضر محمود، يقول لي: ما الفرق بين مبيح ورافع؟ مسألة عملية جدا، من قال رافع للحدث ومن قال مبيح للصلاة، أن يذكر ثلاثة فروق. لا تفسد علينا الجواب مرة أخرى. والعرب تقول: كيف آمنك وهذه آثار فأسك. إما أن تطلب الجواب على ثلاثة أجوبة، وإما أن تنزل يدك مشكورة. ها، عندك ثلاثة أجوبة؟ ليه؟ عندك ثلاثة أجوبة أحمد؟ جوابان عند أحمد. غير؟ ثلاثة. وإن لم تفعل مغرم، هو بسوء هذا يغرم، انما تغرم اباه. قول يا حسين. طيب غير. يتيمم لكل صلاة. ثلاثة. الحاجة إن قلنا إن التيمم مبيح، فالأصل فيه إن من باب التيمم إن هو محرم عليه، إن محرم عليه الأشياء تقول ما يتيمم. هذا هو الجواب الأول، ولكن بعبارة أخرى. أحسن الله في الدوران. هو الجواب الأول لكن بعبارة أخرى. قول الثلاثة شيء. ها؟ قول يا إذا كان مبيحا إذا وجد الماء بطل الطهارة. أحسنت، يعني لو أنه صلى العصر بالتيمم وحضر الماء قبل خروج وقت العصر يلزمه ماذا؟ إعادة الصلاة. شوف المسألة. قلت فائدة فرق بين كون التيمم مبيحا للصلاة رافعا للحدث الأول، ومن جعله رافعا للحدث استباح به ما يستباح بالغسل والوضوء تمام الاستباحة، ومن جعله مبيحا للصلاة قصره على ماذا؟ على الصلاة فحسب. ثانيا، من جعله رافعا للحدث فإذا صلى بتيمم لم تلزمه الإعادة في الوقت إذا حضر الماء. ومن جعله مبيحا للصلاة جعله ألزمه بالإعادة إذا حضر الماء في وقت ماذا؟ الصلاة. ثالثا، ومن جعله رافعا للحدث جعل طهارته باقية، فطهارته باقية إلا على شرطين اثنين، الحدث أو ماذا؟ وجدان الماء. ومن جعله مبيحا للصلاة فطهارته تنتقد بخروج وقت الصلاة ودخول ماذا؟ ودخول الأخرى، فيلزمه التيمم لكل ماذا؟ صلاة. هذا هو الفرق بين كونه مبيحا وبين كونه رافع. وطبعا رجحنا أنه أي التيمم ماذا؟ رافع، أمام أن التيمم رافع للحدث. واضح طلب العلم؟ نعم. مشكلة على بقوله رافعا. نعم. المشكلة بأن القول بقوله رافعا لا يلزم غسلا إلا إذا أجهل مرة أخرى. قلنا بأنه رافع رفعا مؤقتا. صحيح؟ ولذلك عندنا أن التيمم يقتل بسببين، بالأسباب الموجبة لنقض الطهارة الصغرى أو الكبرى، وبسبب آخر وهو سبب ماذا؟ وجدان الماء. واضح؟ والدليل أن رجلا أو أجنب على أو رجلين تيمم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من أمرهما؟ لما حضر الماء فإذا بالأول يعني يتوضأ ويعيد الصلاة، وأما الثاني فإنما توضأ ولم يعد ماذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام للثاني أصبت السنة، وقال الأول لك أجرك ماذا؟ مرتين، لك أجرك مرتين. واضح؟ عشان شيخنا إذا كان الجمهور الأصل لا يعمل ثم وجد الماء يغتسل، طيب ما هو يرجع إلى ماذا؟ إلى ما كان عليه قبل التيمم. مفتتح الأصل زيد عمرو بن العاص لما أجنب فاغتسل فأدخل الوضوء داخل الغسل. هذا لا قصة عمرو بن العاص ستأتي لأن فيها فوائد رائعة لطلبة العلم، وأنا ما أذكر هذا في مناقب عمرو، بل يمكن أن نستدل بحديث عمر على ما ذهب بأن التيمم مبيح للصلاة فحسب. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى عمرا ماذا؟ جنبا، وقال يا عمرو صليت بأصحابك جنبا، فقالوا لو كان التيمم يرفع الحدث لما سماه هذا. ما خل بالك الأئمة لم يقولوا كلاما ما بيقولوه كده، إيه يعني زي ما احنا بنتكلم لمجرد أن نتكلم، فكلامهم ليس يخلو من ماذا؟ من دليل. صحيح؟ والدليل هنا قوي ولا ما هو قوي؟ لو كان التيمم رافعا للحدث لما سمى عمرا ماذا؟ جنبا، لما دل على أن الحدث لم يرتفع، إذ لو ارتفع الحدث بالتيمم لما صدق عليه مسمى الإيه؟ فيصدق عليه مسمى الجنوب. ها؟ أجب يا رجل. لا طبعا، لأنه خلاص هو تيمم، فكيف يكون جنوبا؟ أجابوا عن هذا المشكل، نجيب عليه. قلت مشكل، والذين قالوا بأن التيمم مبيح للصلاة لا يرفع حدثا. استدلوا بحديث عمرو بن العاص، حديث ذو قصة رائعة، أن عمرو خرج في سرية أميرا، وكان إسلامه يومها لم يتجاوز 14. شوف 14 إسلام عمرو. فخرج أميرا في تلك الغزوة، فأجلب عمرو في ليلة باردة شاتية، فتقدم فصلى أن تيمم رضي الله عنه. فهنا الصحابة رضي الله عنهم عرضوه فيما أنه تيمم، أي رضي الله عنه عمرو، ولكن امتثل أمره فصل وراءه. تعال بقى نعد الفوائد فائدة فائدة. الفائدة الأولى أن أبا عبيدة جاء يتقدم على عمرو إماما، فقال عمرو إنما جئت علي مددا. إذا الإمام الأصيل لا يتقدم عليه أحد ولو كان أعلم، ولو كان لأن أبا عبيدة لا شك ماذا أعلم صح وأرفع فضلا من من من عمرو، لكن العبرة أن من الأمير عمرو. فلذا رد أبا عبيدة بتلك الحجة الظاهرة، قال إنما جئت علي ماذا مدد، والأصل ألا يتقدم أحد على الأمير الأصيل. الفائدة الثانية يا طلبة العلم، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أجنب غسل مغامنه وتوضأ وضوءه بالصلاة ثم تيمم. فهذه القاعدة، وهي أن المعسور لا يفقد الإيه؟ الميسور. يعني أقول لك هات 100 جنيه، إيش تقول ما معيش؟ تقول لي ده أنا معايا 10، خذ ال10 دي أهي تعمل الحال. يبقى كده المعسور لا يفقد الإيه؟ لأن المعسور 100 صح؟ لا يفقد الميسور اللي هي كم؟ هي 10 صح؟ فالمعسور لا يفقد الميسور، دي قاعدة شرعية رائعة جدا. وضرب لها مثالا برجل ما عنده ثياب، يصلي قائما ولا يصلي قاعدا؟ فريق قال يصلي قاعدا لأن هذا أستر، فريق الآخر قال لا، المعسور لا يفقد الايه؟ الميسور. المعسور الثياب لا يفقد الميسور اللي هو الايه؟ القيام، يبقى يصلي قائما. وتجدها في الأشباه والنظائر للإمام السيوطي رحمه الله. هذه قاعدة المعسور لا يفقد إليه الميسور. القاعدة الثانية، أن عمر رضي الله عنه بنى الأحكام الشرعية على غلبة الظن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أصليت بأصحابك جنبا؟ قال له ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. لما يدل على الأحكام الشرعية بناؤها على غلبة الإيه؟ على غلبة الإيه؟ الظن. لمن قال لعمر أنك تقتل أو تموت لما تغتسل؟ إنما غلب ذلك عليه على ظن. تمام. الفائدة الرابعة، أن عمر هنا جمع بين البدل والمبدل عنه، وهذا مشكل لأنه جمع بين التيمم والإيه. فأجيب لا، إنما عمر توضأ تمام، وإنما تيمم لرفع الحدث الإيه الأقرب، فلا يكون هذا من باب الجمع بين البدل والمبدل. خامسا، أن عمر رضي الله عنه جمع الطهارتين في فعله، الصغرى وماذا والكبرى، وهذا أكمل صحيح. وهذا إيه؟ السادسة، في طاعة ولي الأمر في اجتهاده، حتى ولو لم يكن اجتهاده مقنعا إيه؟ لك، لأن عمرا هنا اجتهد، والصحابة خلفوه في اجتهاده ولا لا، لكن ماذا فعلوا؟ أطاعوه. وماذا الفائدة السابعة؟ فيها رد النزاع إلى الله وإلى من؟ لأنه لما حصل النزاع رد النزاع إلى من؟ النبي عليه الصلاة والسلام سمى عمرا جنبا باعتبار أن التيمم رافع مؤقت للحدث، وليس باعتبار أنه لا يرفع الحدث، بدليل أن في الحديث الثاني قال الصعيد الطاهر أو الصعيد الطيب ماذا؟ وضوء، فسماه وضوء، الوضوء يرفع لما يرفع. يبقى إذن يا طلبة العلم، هذا فيه دلالة على أن التيمم إن كان يرفع الحدث لكن رفع إيه؟ مؤقت. فقال عمرو ذكرت قول الله تعالى فيه العبرة بعموم اللفظ، لأن الآية هنا من قال أنها نزلت في التيمم؟ هي ما نزلت في التيمم، لكن الآية إيه؟ عامة، فيه العبرة بعموم إيه؟ اللفظ لا بخصوص السبب. لو ذهبت تعد الفوائد في هذا الحديث لعلك تبلغ بها 100. عارف ليه؟ وقائع وعلم السلف مبارك، صح؟ علم مبارك وقائع السلف، هذا كله إسلام عمر لم يجاوز 14. دعني حتى من باب وجهه معلش. يبقى إذن الاستباحة ما يستباح ايه؟ ها؟ بالصلاة بالوضوء والغسل عذرا. قولنا والغسل فيه أن التيمم بدل عن الوضوء والغسل فيرفع الحدث الأصغر والأكبر، على خلاف من قال أن التيمم يرفع الحدث الأصغر دون الأكبر. ولهذا أنكر عمر على عمار لما تيمم جنبا فقال له عمار أتذكر يا أمير المؤمنين يوما أجنبت أنا وإياك فتمعكت في التراب؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يكفيك كذا وكذا، فلم يذكر عمر قوله. وهذا يدل على أن الراوي قد ينسى شيئا، لكن شرط أن غيره ماذا يكفيه، لأن الله تكفل بحفظ دينه، واضح؟ ثم قال عمار في الأدب يا أمير المؤمنين بما لك علي من حق لو أمرتني ألا أحدث بهذا الحديث ما حدثت به، واضح؟ فالتيمم يرفع الحدث الأصغر والأكبر بقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقولوا أو لامستم النساء يعني ماذا؟ جامعتم النساء، واضح؟ على سبب مخصوص. فالتيمم عبادة مسببة لا تشرع إلا لسببها، وأما أسبابها شرعا فهي فقد الماء حكما أو حقيقة. أما فقد الماء حقيقة فلا إشكال فيه، صح؟ أما فقد الماء حكما فهو العجز عن استعماله، إما لمرض أو لحرارة شديدة أو لبرودة شديدة. كما في قصة عمرو بن العاص، فليس سبب التيمم هو عدم الوجدان الحقيقي، إنما الوجدان الحكم. ذلك الوجدان الحكم منزل منزلة الوجدان الحقيقي، والفقدان الحكم منزل منزلة الفقدان في مسألة طريفة جرت بينه وبين الشيخ يعني خطيب رحمه الله، ما لما كانت بعض الجمعيات تجمع أموالا للأيتام الذين في الملاجئ، قال لا يشرع، هؤلاء ليسوا أيتام، لأني علمت عن طريق بعض المسؤولين أن أكثر من في الملاجئ إنما هم مما يسمى بماذا؟ بالتشرد الأسري، فأباؤهم وأمهاتهم موجودون، ولكن إما أنهم ليسوا معروفين معلومين، ألقوا بأولادهم صغارا على أبواب المساجد ونحو ذلك، فهذا لا يعد يتيما على الحقيقة، لأن أباه ماذا؟ موجود، وأمه ماذا؟ ولكنه يعد يتيما حكما، لأنه إن كان موجودا لكن ليس معروفا ولا معلوما، صح؟ والفقدان الحكم كالفقدان إيه؟ فعليه يعد ماذا؟ وأشكل الشيخ بأن هؤلاء أباهم مقتول، لا، الوجدان الحكم كالوجدان الحقيقي والفقدان الحكم كالفقدان الحقيقي. ومنهم قول الشاعر ليس اليتيم من خلفاه أبواه من هم الحياة وتركاه ذليلا إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مجهولا. فسماه يتيما مع وجود أبويه ليه؟ لأنهما لا يقومان بما يجب أن يقوم به من ماذا؟ من رعايته وتربيته وماذا؟ وإنشائه ونحو ذلك. فلم يكونا موجودين نعم حكما، وإن كان موجودين ماذا؟ حقيقة. فسماه ماذا؟ يتيما. وأشكلت عليه بأنه من علم الماء حقيقة كمن علم الماء حكما، فسويت بينهما. إذن سوي بين اليتيم حقيقة من موت أبويه، وأين اليتيم حكما من فقده ماذا؟ من عدم علمه بمن؟ أو معرفته بمن؟ بمكان أبويه. فعليه النفقة، عليه تعد نفقة على من؟ على يتيم. والكفالة له تعد كفالة لمن؟ ليتيم. وكانت هذه الحجة التي ألقيت عليه بها رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا التيمم يشرع إلى لسبب مخصوص وفقد الماء حقيقة أو قلت فائدة، ولا يشرع التيمم لخروج لضيق الوقت وإدراك الجماعة على ما شاع في بعض المنتسبين لمذهب الشافعي، فيتيممون لعلة عدم خروج الوقت وإدراك الجماعة. بعض إخواننا من طلبتي أو من تلاميذ المذهب الشافعي إذا استيقظ بعضهم منهم من نومه وضاق الوقت بحيث يخشى أن يخرج وقت الجماعة وقت الصلاة أو تنقضي الجماعة، فيعمل إيه؟ يتيمم ويصلي بتيمم. ثم العجب أنه يتكلف بعد ماذا؟ هم؟ الإعادة لعلة إدراك إيه؟ هو معذور لأنه لا يدرك الجماعة أو لا يدرك الوقت، معذور بماذا؟ بالنوم وبماذا؟ وبعدم الطهارة. والأصل في المعذور رفع الحرج ولا تكليفه؟ رفع الحرج لا تكليفه. فيبقى إذن التيمم لا يشرع لبين لضيق الوقت أو لعدم خروج الوقت أو لإدراك الجماعة، لأن هذا ليس من السبب لرب العالمين سمى سببا واحد وهو ماذا؟ فلم تجد ما. وجاء حديث عمرو ببيان أن الوجدان الحكمي كالوجدان الحقيقي. وجاء حديث الرجل الذي شك ببيان أن الفقدان الحكمي كالفقدان الحقيقي لما شك في رأسه. هذه فائدة عزيزة عض عليها بماذا؟ بنواجزك. ماذا عندك؟ طيب ما الوقت دخل؟ لسه شوي. خذ يا محمد انت بتعش عشان تمشي. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك هكذا، وذلك لما تمعك عمار في التراب، إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. الحديث قال: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. إذا هذه أول مسألة معنا، إن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر من مسحة ماذا؟ جاز. قلت ولا يصح حديث في أن التيمم ضربتين، والمسح في اللغة لا يفيد التكرار، وعليه فلا يجوز أن يزيد ضربة أو أن يمسح مرتين، لأن الأصل في العبادات ماذا؟ التوقيف. والأصل أن التيمم طهارة سورية، وليس في الطهارة السورية من مثل هذا الاشتراط أو الجواز، لأنه نافي، لأنه نافي. كونها صورية، صورية بالصاد مش بالسين، وإن كانت صورية بالسين في قلوبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبسط الأمن في ربوعها، وألا يمكن الشيعة المجرمين البعثيين من أهل السنة والجماعة ساعة من الزمن. طيب، قال المصنف: وله شروط أربعة. الأول: العجز عن استعمال الماء لعدمه، العجز عن استعمال الماء لعدمه. قلت لقول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قلت فائدة، فقوله فلم تجدوا فيه معنى الطلب، فلا يعد عادما للماء إلا بطلب. يعني الماء من مظن، ولو كان طلبه بالشراء إذ وسائل الواجب واجبة ووسائل المستحب مستحبة. قال: أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد، أو خوف العطش على نفسه أو ماله. قبل ما نستطر، طيب نعم، مسألة أو خوف الضرر باستعماله، وذلك لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طبعا الحديث الآية دي فيها مشكل كبير، وإن كنتم إيه؟ أو على، فيظهر من سياقة الآية أن السفر مبيح لماذا؟ وأنه علة لاستباحة التيمم. ولذا ترى بعض المشايخ أنصار السنة القدامى يتيممون في السفر، ولو سألت بعض شيوخ أنصار السنة المعمرين لوجدت أن بعضهم يتيمم في السفر، وذلك لفتوى شهيرة للشيخ أبي الوفاء درويش رحمه الله تعالى، وكان من شيوخ أنصار السنة الكبار ومن مشايخ بلدة سوهاج الكبار، وبعض شيوخ أنصار السنة القدامى لا زالوا على فتوى الشيخ، حتى أن قد جرت مناظرة قوية جدا على صفحات مجلة الهدي النبوي، وهي المجلة التي كانت تصدر عن أنصار السنة قديما قبل موت الشيخ حامد أو بعد موته بقليل، إلى أن حصل أنها انتقلت إلى جماعة دعوة الحق. وكانت مجلة الهدي النبوي فيها مقالات رائعة جدا وعلم، كان يكتب فيها المجلة تفسير الشيخ حامد، ثم كان على الباب بعده الشيخ عبد الرحمن الوكيل، ومن قرأ للشيخ عبد الرحمن الوكيل وجد يعني نفس الشيخ جميل غازي، فأكاد أجزم أن الشيخ جميل غازي أخذ التفسير شيئا مع الشيخ عبد الرحمن. الشيخ عبد الرحمن كان يعني أديبا قدر ما كان عالم. فالمهم جرت على صفحات المجلة أن أحد إخواننا من السودان واسمه هارون عبد الرحمن سوكي أرسل مقالة رائعة جدا في أن التيمم ليس مقصدا لمن؟ للمسافر، وأن ذكر المسافر في الآية هنا إنما على اعتبار ماذا؟ الغالب، أن الغالب في المسافر أنه لا يجد الماء، فسماه على وجه الغالب. فكتب الشيخ أبو الوفاء مقالة شديدة جدا تحت عنوان: التيمم رخصة ولو نفش النفش. فرد عليه الشيخ عبد الرحمن الوكيل بما قال على ما عرف من حال ان الشيخ عبد الرحمن كان يعني يتميز بالرفق الشديد، لكن لم يكن على مذهب الشيخ بالوفاء من الشده، كان من شيوخ انصار السنه الذين يتميزون بالرفق والحلم الشديد، فكتب مقالة يرد فيها على الشيخ بالوفاء وانه ما كان يحب ان يستعمل الشيخ بالوفاء هذه الالفاظ الشديده في الجواب والرد، ويعني انتصر لقول اخينا السوداني عبد الرحمن من ان التيمم ليس رخصه للمسافر، وكانت مباراه يعني او مسجله علميه رائعه جدا تجدها على صفحات مجلد الابي النووي، ومجلداتها اظن موجوده بعضها، وكنت يعني اطلب بعضها من احد قدام انصار السنه، وكان يعطيني مجلداتها مجلدا وجلدا. معبود اي ممكن يسال في انصار السنه، لكن اردتها في رجل لبان خلف انصار السنه اسمه الشيخ فتحي، هذا عنده مجلداتها كامله، الشيخ فتحي لبان خلف انصار السنه، لبان انصار السنه يعني حتى انه كان يعطي اسعار خاصه لانصار السنه في البيع والشراء، وعندي مجلد منها لكن لا تطمع في استعارتها، عندي مجلد كامل منها في تفسير سوره الكهف للشيخ عبد الرحمن، تفسير رائع جدا جدا فيه نكات بلاغيه عاليه جدا منه اي من الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله. المهم الايه هنا قوله على سفر على وجه الغالب واضح، والا فالتيمم لا يستباح بعله صخر واضح. الايه ان كنتم مرضى، فقال رب العالمين في تمامها فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فقوله ان كنتم مرضى في تسميه المريض في معرض احكام التيمم بما دل على مشروعيه التيمم لدفع الضرر واستعماله بعله المرض، ولهذا شاهد من حديث صاحب الشكه الذي أصابه حجر فشقه في رأسه فسأل عن رخصة التيمم فقال الصحابة الماء فاغتسل فمات، وهذا يدلك على خطر ماذا؟ الفتوى، فلا تعجل المرء في الفتوى يا طلبة العلم، قد رأيت خطر الفتوى كان سببا لماذا؟ لموت هذا الصحابي، وفي حديث قاتل المئة نفس من نفس المعنى لما قتل نفسه بفتوى جاهلة فقال ليست لك توبة فقتله فكمل به المئة، واضح. ما أعجل الناس في هذا الباب، ولهم أمور يحسن لا يحسن ذكرها في باب التعجل في الفتوى يصدق عليها أنها فضائح، إي والله، نسأل الله السلام. وقد كان السلف يتورعون عن هذا الباب متى كان غيرهم يكفيه، ولا يتقدمون للفتوى متى وجد من هو ماذا؟ من يكفيهم ممن هو ماذا؟ أعلم، والله المستعان. فين كنا؟ قولنا قال له الصحابة يما الماء موجود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوهم قتلهم الله، ألا ليتهم سألوا الذي لم يعلم، إنما شفاء عين السؤال، قال أو برد شديد. قلت فائدة فائدة، وضابط المرض هو المرض الذي يتضرر به أو معه المرء باستعمال الماء لا مطلق المرض، إذ المطلق هنا مقيد بماذا؟ بما جاء من حديث الشقة، وذلك لاعتبار السبب، فإذا كان المرض لا يتضرر باستعمال الماء ففي انفكاك، صح؟ انفكاك سبب، فالأمر هنا لا يعتبر به ولا يعتبر به إلا على شرط اعتبار السبب. قال أو برد شديد، قلت لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وفيه أنه أجنب في ليلة باردة فتيمم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن البرد الشديد منزل منزلة ماذا؟ المرض، لأن استعمال الماء في البرد الشديد مظلة ماذا؟ مظلة المرض، صح؟ والوسائل لها أحكام ماذا؟ المقاصد. قال: أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه. وقد نقل ابن المنذر إجماعا أنه متى خشي على نفسه العطش وليس معه مقدار ما يتطهر به إلا للشرب تيمم إجماعا. قلت: وللقياس على المرض لمظنة الهلكة بالعطش. قال: أو رفيقه. قلت: في بعض كتب الحنابلة شرط أن يكون محترما كالزم، أما الكافر المحارب والدابة التي يشرع قتلها فلا يشرع التيمم لأجله، إلا أن ابن قدامة أطلق في الجميع. هذه مسألة طريفة، هل يسقي المحارب ويتيمم؟ يسقي الكلب الذي معه ويتيمم؟ فالحنابلة في أفراد مذهبهم قالوا: لا يسقي المحارب ولا يسقي الكلب الذي يجب قتله، فالكلب ماذا؟ الأسود، لأن هذه النفس ليست محترمة فلا تستحق الرين الرخصة بالتيمم لسقائه، ولكن ابن قدامة أطلق في الجميع. قلت: وهذا هو الراجح، لأن الله تعالى قال: وتعلمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فمتى جاز إطعامه جاز ماذا؟ سقاءه للتبع، لأن السقاء والطعام معنى واحد متلازمة، صح؟ مع كونه في الأصل ماذا؟ محاربا مقاتلا، صح؟ بل هذا أدعى لتأليف قلبه على من؟ على الإسلام. فإذا كان يعطى من مال الزكاة لتأليف قلبه على الإسلام فيعطى من هذا المال لتأليف قلبه على ماذا؟ على الإسلام. وإن تكلف المسلم في ذلك أن يتيمم. سأكتفي بهذا القدر ليبدأ الامتحان الآن ونكمل بعد صلاة المغرب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا هذا اليوم خاصة في الدورة عامة على أن ننهي ما تصدينا له إن شاء الله تعالى من المقصود، ولذلك القادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه. يعني إذا غلب على ظنه أنه إذا طلبه يخاف على نفسه من قطاع طرق ونحوه تيمم، أو إعوازه إلا بثمن كثير. يفهم منه وجوب طلبه ولو بالشراء، لأن الوسائل لها أحكام مقاصد، إلا أن يكون بثمن لا يخرج عن شرط القدر، لقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالذي يفهم من هذه الآية أن المؤمن عليه بذل المال للعبادة، شرط أن لا يخرج ذلك عن حد القدرة، لأن القدرة مناط التكليف. قال فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. معنى أن الرجل احتاج إلى الماء أو أن الماء الموجود لا يكفي إلى الاستعمال في بعض بدنه، أو إما أن الماء الموجود لا يستطيع أن يستعمله في عموم بدنه فيستعمله فيما يستطيع من أعضاء بدنه ويتيمم لماذا؟ للباقي. قلت بحديث عمرو بن العاص فيما توضأ وغسل مرابنه، فيما غسل مرابنه وتوضأ، فيما قدر على استعماله من الماء ثم تيمم لماذا؟ لبقية أعضائه رضي الله عنه وارضاه. وللقاعدة الشرعية فاتقوا الله ما استطعتم، وما لا يدرك كله لا يترك جله. والقاعدة الشرعية المعسور لا يفقد الميسور، مفهوم هذه القاعدة لديكم؟ المعسور لا يفقد الميسور، مفهوم ولا ما مفهوم؟ المعسور لا يفقد الايه؟ الميسور. بمعنى إذا تيسر لك أمر وتعسر عليك آخر، فما تعسر لا يفقد ما تيسر. بمعنى كما في قوله تبارك وتعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. رجل تجب عليه نفقة لزوجته مهر ولكن ليس معه مهر، فما يفعل؟ يدفع لها ما استطاع أن يدفع، ولو 50 ولو 60 ولو 20. صحيح. فالمعسور وهي 100 لا تفقده الميسور مما يستطيع من النفقة وهي ماذا؟ 20. رجل لا يقدر أن يصلي وراء الإمام صلاة القيام كاملة تامة قائمة، هذا يفعل؟ يقوم إلى القدر الذي يستطيع، فهذا هو الميسور. صح. ثم يجلس في القدر الذي ماذا؟ لا يستطيع، فهذا هو المعسور. فالمعسور لم يفقد ماذا؟ وعليه فمن وجد ماء لا يكفي لطهارته كاملة ماذا يفعل؟ يستعمل هذا الماء لما يستطيع أن يستعمله لطهارة ويتيمم للباقي. قلت ولا يشكى أن هذا من باب الجمع بين المبدل والمبدل عنه، إن هنا يتيمم وماذا؟ ويتوضأ، توضأ لما يستطيع من الأعضاء وتيمم، ويتيمم لما لا يستطيع من الأعضاء، فهذا يعد جمعا بين المبدل والمبدل. نقول ليس هذا من حقيقة الجمع بين البدل والمبدل عنه، لأنه إنما استعمل المبدل عنه فيما يستطيع واستعمل البدل فيما لا يستطيع أن يستعمل المبدل عنه، فكان التيمم لأعضائه التي لا يستطيع غسلها، وكان الوضوء لأعضائه التي لا يستطيع غسلها، فلم يجتمع في عضو واحد، يبقى ليس هذا جمعا بين البدل والمبدل عنه كما فعل عبد الله بن عمر أو كما فعل عمرو بن العاص، استغفر الله. قال الثاني الشرط الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. قلت ولا دليل عندي على شرط الوقت، والأصل أن كل شرط ليس في كتاب الله ولا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل ولو كان 100 شرط. صحيح. وتسمية الوضوء التيمم وضوءا، يبقى ما يجري على الوضوء من أحكام يجري على من؟ فالآن لا يمكنني أن يتيمم العشاء في هذا الوقت، مع أن وقت العشاء ماذا؟ لم يدخل بعد، لكن على مذهب المصنف لا تتوضأ للعشاء إلا مع أذان، لا تتيمم للعشاء إلا مع أذان. فنسأل المصنف التيمم وضوء ولا ما وضوء؟ يبقى ما يجوز في الوضوء ما يجوز فيه التيمم، لأن تسمية التيمم وضوءا معنى هذا أن أحكام التيمم ماذا؟ أن أحكام الوضوء تنزل على ماذا؟ على التيمم، لأن الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في الأحكام الشرعية. وعليه فشرط دخول الوقت ليس من كتاب الله ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فريضة، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. قلت وأما قوله فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فريضة فهذا خلاف الراجح، وذلك لأن التيمم رافع للحدث، التيمم رافع للحدث يسمى وضوءا فيعد طاهرا، صح ولا ما يعد طاهرا؟ رجل تيمم لنافلة مثلا، فرضنا نافلة قيام الليل، تيمم ولا ما تيمم؟ تيمم، ثم صلى قيام الليل إلى رفع أذان الفجر، هل يستبيح صلاة الفجر بهذا التيمم ولا ما يستبيح؟ ها؟ على مذهب المصنف لا يستبيح، لأن أصل تيممه كان لماذا؟ لنافلة. هنا نسأل المصنف، هل لما تيمم ارتفع حدثه ولا لما ارتفع حدثه؟ ارتفع حدثه، ثم بقي على طهارته ولا ما بقي على طهارته؟ خلاص يبقى يستبيح، صحيح؟ قلت خلاف الراجح من أقوال أهل العلم، فمن تيمم لفريضة، فمن تيمم لنافلة فقد ارتفع حدثه، فقد ارتفع حدثه، يستبيح ما يستباح بالوضوء لأنه يعد ماذا؟ ها؟ يعد طاهرا ولا ما يعد طاهرا؟ نسألهم، هذا الرجل لما تيمم النافلة أصبح طاهرا ولا ما أصبح طاهرا؟ أصبح طاهرا. طيب متى أصبح طاهرا؟ يصلي ولا ما يصلي الفريضة؟ فإن قالوا لا يصلي، فنسألهم لما لا يصلي؟ هل هو محدث؟ قالوا لا. طيب هل هو طاهر؟ قالوا نعم. يبقى إذا متى كان طاهرا يستباح له ماذا؟ يستباح له الصلاة نفلا وفرضا. واضح؟ قلت ولا شك أن هذا الشرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعد من تضييق الرخصة خلاف الأصل في الرخص من التوسع. قال الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له مبارك. طبعا سبقت هذه المسألة معنا. قلت أما كونه طاهرا يعني ما يصلح أن يتيمم بتراب تنجس بنحو بول أو غير، صح؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي، كيف يطهر وهو ليس ماذا؟ طاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل شرطا، فقال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطاهر، الصعيد الطاهر وضوء المسلم، فقوله الطاهر يدل على اشتراط الطهارة في ماذا؟ في الصعيد. ومنه قوله تعالى فتيمم صعيدا ماذا؟ طيب. أما كونه ترابا أو غبارا فليس بشرط، لقول الله تعالى فتيمم صعيدا طيبا، والصعيد يشمل ما له غبار وما ليس له ماذا؟ غبار. ولو كان الغبار شرطا لما تكلف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أن ينفخ فيه، لأنه بعد أن ضرب يديه في الأرض نفخ في يديه. ما يستلزم من هذا النفخ؟ أن يذهب بالغبار. فلو كان الغبار شرطا لما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في يديه. قلت وهذا الاشتراط مما لا دليل عليه، وحسبنا أنه يضيق الرخصة ويذهب بوقته. قال ويبطل التيمم ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. قلت للأصل أن البدل له أحكام المبدل عنه، فلو أحدث بطل تيممه ولزمه أن يعيد ماذا؟ تيمما. ولتسمية التيمم وضوءا فينتقل التيمم بما ينتقل به ماذا؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام والله يوفر علينا جهدا في فهم الباب بهذه العبارة، التيمم ماذا؟ الصعيد الطيب ماذا؟ وضوء. خلاص بقوله وضوء لخص لنا أحكام التيمم وردها إلى أحكام ماذا؟ الوضوء. قال وخروج الوقت. وخروج الوقت، قلت وليس خروج الوقت مما يبطل التيمم، لأن التيمم كما هو معلوم رافع للحدث، فكما أن الطهارة الأصلية لا تبطل بخروج الوقت فكذا الطهارة البدلية عنها. وأما ما روي عن عبد الله بن عباس، وأما ما روي عن عبد الله بن عباس يتيمم لكل صلاة فهو ضعيف غير ثابت، والذي صح أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فتيمم فصلى فحضر الماء فلم يعد ماذا؟ الصلاة. فحضر الماء فلم يعد الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أصبت السنة. قال والقدرة على استعمال الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد الماء فليمسه بشرته، إذا وجد الماء فليمسه بشرته. فعلم من ذلك أن التيمم وإن كان رافعا للحدث لكن رفعه الحدث إنما هو رفع مؤقت. وللقاعدة المجمع عليها إذا وجد الماء بطل التيمم. قال وإن كان في الصلاة، مسألة عملية، أحدنا الآن دخل يصلي بتيمم فسمع صوت الماء خرير الماء وهو يصلي، سمع صوت خرير الماء وهو يصلي، هل يلزمه أن يخرج من الصلاة من أجل أن يتوضأ فيعود ولا ما يلزمه؟ ما يلزمه لأنه متلبس بعبادة وجب عليه أن يتمها. نعم نعم أمر الله به. قلت ولا يلزمه أن يخرج من الصلاة لوجدان الماء، لأن العبرة بخطاب الشارع حال الابتداء إذا قمتم إلى الصلاة، والأحكام الشرعية لا تجب بأثر رجعي. يعني إيه الأحكام الشرعية لا تجب بأثر رجعي؟ يعني الصحابة الذين صلوا إلى جهة المسجد الأقصى هل يلزمهم أن يعيدوا هذه الصلوات لما أمرنا شرعا بالتوجه إلى المسجد الحرام؟ لا. وما كان الله يضيع هذا الصحابي الذي صلى صلاة على خطأ فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فافعل وافعل وافعل وافعل، وعلمه عليه الصلاة والسلام صفة ماذا؟ صفة الصلاة. هل ألزمه النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلوات التي صلاها على الخطأ؟ لم يلزم، لأن الشرع لا يلزم إلا من ساعة العلم، ولا تلزم الأحكام الشرعية بأثر رجعي. فمن انتهى فله ما سلف، خلاص فله ما سلف من أكل ماذا؟ من أكل الربا المحرم، صحيح. ومن عاد بعد العلم فينتقم الله منه. وعليه فالأحكام الشرعية لا تلزم بأثر إيه؟ بأثر الرجعي. عاهب إن أنت أجريت معاملة مادية على فتوى من بعض أهل العلم أنها معاملة شرعية، وأكلت منها مالا مام، وكونت منها ضياعا وبيوتا ونحو ذلك، ثم جاءت فتوى شرعية أخرى ناسخة للأولى تقول لا الذي فعلت حرام، هل يلزمك أن تتخلص من هذه الأموال؟ ما يلزم، لأن الأحكام الشرعية لا تلزم بأثر رجعي. وهذه نكتة يا طلبة العلم في من أفتى بعض الممثلين والفنانين التائبين أن لا يتخلص من أموال ماذا؟ من أموال التي ربحوها. طبعا دعنا من نقول لك بس السبب، سبب أنهم أفتوا أولئك التائبين من الممثلين والفنانين أن ينتفعوا بهذه الأموال، لأنهم لما يعني تكسبوا من هذه المهن تكسبوا منها على ظن أنها ماذا؟ أنها مباح حلال. دعني من مذهبك مذهبي ومذهبك الآن، أنا أتكلم عن ماذا؟ عن سر الفتوى، صحيح؟ هذه من نقطة أخرى، أنا الآن لا أتكلم عن مذهبي يتخلص أو لا يتخلص، إنما بعض الناس سأل لما أفتاهم بعض العلماء أن ينتفعوا بهذه الأموال وألا يتخلصوا منها، تمام؟ وهذه الفتوى لها وجهان، هذا الوجه الشرعي الأول اللي هو وجه ماذا؟ وجه أن هذه الأموال لما ربحوها ربحوها على ظن أنها ماذا؟ أنها مباح، فلم يلزمهم العلماء بربط هذه الأموال. والفتوى لها اعتبار آخر وتقدير المفاسد والمصالح. يعني في نقطة مهمة جدا، لو أمروها بالتخلص من هذه الأموال، نعم، وهؤلاء قد عاشوا عيشة معينة واعتادوا حياة معينة، فهذا الأمر قد يؤدي إلى مفسدة بالنسبة لهم، وهي مفسدة ماذا؟ الرجوع إلى طريق الإيه؟ وهذا سر أن بعضهم يرجع لعلة ماذا؟ طلب الإيه؟ تكسب الأموال. وأذكر أن التقيت في مرة في بعض رحلات دعوة خارج القاهرة بمطرب يتكسب حوالي مبلغ حوالي 10,000 جنيه في اليوم. ما الذي كان حائلا أمام توبته؟ إن هو له عليه التزامات مادية، هذه الالتزامات المادية تغطي هذا المبلغ، منها التزامات مادية في شراء سكن، والتزامات مادية في شراء أشياء بالأجل. فبالتالي لما كلمته في التوبة وكذا صار ماذا يفعل الآن في هذه الالتزامات المادية وكيف يوفيها، ومعلوم أن مصير هذه الالتزامات المادية إلى ماذا؟ إلى السجن إذا لم يسدد ما عليه. شوف، فهذه سر فتوى بعض أهل العلم لأولئك التائبين، بعيدا عن تقييمي أنا للفتوى، إنما أنا أبين سببها سواء كان مخنعا لنا أو لم ليس مخنعا، أنه اعتبر بالمفاسد والمصالح واعتبر بشيء آخر، وهو أن الشرع لا يلزم قبل العلم، وأن الأحكام الشرعية لا تلزم بأثر رجعي. فمن دخل الصلاة على حال تيمم ثم حضر الماء وهو في الصلاة لا يلزمه الخروج، لأن الأحكام الشرعية لا تلزم بأثر رجعي، وإنما خطاب الشارع له إذا قمتم إلى الصلاة. قلت كذلك لأمر الله تعالى في كتابه ولا تبطلوا أعماله. فمن دخل في عبادة وجب عليه ماذا؟ أن يتمها، ولا يجوز له أن يبطلها إلا بموجب إيه؟ إلا بموجب شرع. هو دخل الصلاة الآن بطهارة ولا لا؟ بطهارة. فمتى دخل الصلاة بطهارة خلاص يبقى صلاته ماذا؟ صحيح. لكن اعلم أن قول المصنف هنا مبني على أنه دخل الصلاة بطهارة مؤقتة، بطهارة مبيحة للصلاة فحسب، فلما حضر الماء عاد إلى أصل الحدث. عاد إلى أصل الحدث. شوفت المسألة، الفرق بين قولنا أن التيمم مبيح وأن التيمم رافع. شفت فائدة التأصيل لإيه؟ مسائل الباب بأصل. ولذلك أول ما تدرس التيمم أو تدرس التيمم ضع هذه القاعدة، التيمم ماذا؟ رافع للحدث. لو ضبطت الباب بهذا الضابط أو بهذه القاعدة أقول عندئذ ستنضبط مسائل التيمم عندك ولن تدخل في خلافه. باب الحيض. والحيض لغة هو السيلان، من قولهم هذا الوادي. من قولهم هذا الوادي. وأما تعرفه فهو دم طبيعة، دم طبيعة يرخيه الرحم في أوقات معلومة. قلت قولنا دم طبيعة، فخرج بذلك خرج بذلك الاستحاضة، لأن الاستحاضة دم ماذا؟ دم نسف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنما هو ماذا؟ عرق. الاستحاضة هو دم ايش؟ دم طبيعة. دم نسف عرق. قولنا دم طبيعة يرخيه الرحم، هذه مسألة بقى مهمة جدا. قلت قولنا يرخيه الرحم عليه، فمتى نزل الدم لغير ذات الرحم أو من غير ذات الرحم فهو عرق وليس بحيض. يعني المرأة التي ترفع الرحم، لأن بعض النساء قد يعني تضطر أحيانا لرفع الرحم لأسباب صحية، فإذا حصل نزول دم عليها هذا الدم حكمه نسف عرق. تمام؟ هو دم ماذا؟ نسف وعرق، لأن الحديد النيم من الرحم. طب هذه ما عندها رحم أصلا. تمام؟ الرحم رفع. تمام؟ يرخيه الرحم في أوقات معتادة. يرخيه الرحم في أوقات معتادة. قلت عليه فقرينة الحيض هي قرينة الزمن، فمتى نزل على المرأة دم في الزمن المعتاد فهو حيض. أو نزل ما يشبه الدم من الصفرة والقطرة فهو دم، فهو حيض بقرينة الزمان، بدلالة حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والقطرة بعد الطهر شيئا. يعني لا نعد الصفرة والقدرة بعد حصول الطهر شيئا، بما بين فهم أن الصفرة والقدرة في زمن الحيض تعد ماذا؟ حيض. فلو أن امرأة حيضتها أول الشهر اتفقنا، ثم رأت شيئا هذا الشيء ليس بلون الدم إنما هو أصفر أو يعني قدرة متغيرة، ولكنها نزلت في زمن ماذا؟ الحيض المعتاد لديه، فهو حيض بقرينة ماذا؟ الزمن. بقرينة ماذا؟ الزمن. واضح؟ هذا هو تعريف الحيض. قبل الحيض بقى، قبل مسائل الحيض التأصيل، انتبه بقى معايا عشان التأصيل الجيد ده مهم جدا، هو اللي هتنضبط به مسائل هذا الباب. شوف هو باب طويل كما ترى، لكن هذا الباب الطويل بهذه التأصيلات سينضبط عندك سريعا. أولا أنواع الدماء. أول تأصيل أنواع الدماء التي تنزل على المرأة. والدماء التي تنزل على المرأة حصرا سلاسة بدليل الكتاب والسنة، فلم يسمى النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاسة دماء، وهي ماذا؟ الحيض، وهو أصل الدماء، النفاس، والاستحاضة. وأما الحيض فهو دم أسود يعرف لا هو أسود معلومة معتادة، فيتميز عن هذين الدمين لماذا؟ بسواده وبالزمان المعتاد المعلوم. قلت وقد يصحب الحيض من التغيرات البدنية ما يقوي قرينة الحيض، كي بعض النساء بعض النساء قد يصاحب الحيض عندها بعض الآلام والتغيرات البدنية، فتكون هذه قرينة مع قرينة الزمن وسواد الدم. هذا هو الحيض. يبقى الحيض يتميز بأسود كريم الرائحة في زمن ماذا؟ معلوم، قد يصحب تغيرات بدنية. أما النفاس فهو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة. تأمل بسبب الولادة، قلت وقولنا بسبب الولادة لا بعد الولادة، لأنه يحتمل أن يسبق النفاس الولادة على شرط وجود الطلقة. فالمرأة إذا وجدت طلقا ونزل دم ولكن لم ينزل الولد بعد، فهذا الدم دم ماذا؟ نفاس بقرينة الطلق. هي ما ولدت بعد لكن الطلق دم يبقى غالبا مصاحب لماذا؟ طلق مصاحب الولادة، واضح؟ طلق مصاحب الولادة. ولذلك شوف لما حمل الرجل أمه وقال إني لها بعيرها المذلل إن أزعرت ركابها لم أزعر، حملتها أكثر مما حملت، ترى أني جزيتها يا ابن عمر. فقال ابن عمر ولا بزفرة واحدة. هي الزفرة دي هو الايه؟ طلق وآلام الطلق. تمام. فالولادة إذن يا طلبة العلم قرينتها هي ماذا؟ الطلق. فإذا نزل الدم مع الطلق ولم ينزل الولد فهو دم ماذا؟ نفاس. فإذن هذه فائدة عزيزة من عند الشيخ ابن عثيمين، أن النفاس قد يسبق ماذا؟ الولادة. ليس بلازم أن يكون دم النفاس بعد الايه؟ ممكن يسبق الولادة بقرينة ماذا؟ بقرينة الطلق. يبقى هذا النوع الثاني من الدماء وهو دم النفاس. النوع الثالث الاستحاضة، والاستحاضة تتميز عن هذين الدمين بأنها ليست مسببة ولا معتادة، لأن الحيض معتاد صح؟ مش كده؟ والنفاس ماذا؟ مسبب. يبقى الاستحاضة تعرف بأنها ليست مسببة، يبقى ما في ولادة، وليست ايش؟ معتادة. ويتميز اللون بأنه ماذا؟ أحمر. يبقى هذه الفائدة الأولى في تعيين أنواع الدماء الثلاثة. طيب الأصل الثاني، الحائض مكلفة. الحائض مكلفة، قلت ولا يقال الحائض ليست متعبدة، بل الأصل شرعا أن الحائض متعبدة إلا ما منع ماذا؟ ها؟ إلا ما منع الدليل، وذلك لقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فجعل غاية العبادة ماذا؟ الموت. يبقى إذن هي متعبدة صحيح؟ قلت ولقول النبي عليه الصلاة والسلام، انتبه لهذا الدليل الرائع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. القاعدة عندنا إذا بدأ بشيء فهو ماذا؟ الأصل. يبقى افعل، يبقى الأصل أنت متعبدة، صحيح؟ افعل. ثم فرع على هذا الأصل بقوله غير ألا تطفي، يبقى الاستثناء المنع، والأصل ماذا؟ التعبد والفعل. يبقى فعلم من ذلك أن الأصل أنها متعبدة، وعليه فمن منعها من عبادة من العبادات الشرعية فعليه ماذا؟ فعليه الدليل. لأن بعض الناس توسعوا في أحكام الحيض فمنعوها عبادات شرعية كثيرة جدا بدعوى أنها ماذا؟ حق. منعوها الصلاة، منعوها الصوم، منعوها قراءة القرآن، منعوها حتى بعض المزاد لم يمنعوا الذكر إلى آخر ما منعوا المرأة منه بدعوى الحيض. لا، نقول الحائض متعبدة بدليل افعل ما يفعل به الحج، فكلفه ولكن قال غير ألا، يبقى دل على أن الاستثناء هو ألا تفعل، مش الاستثناء أن تفعل، لا، ده الاستثناء ألا تفعل، والأصل أن تفعل. قلت بل ما أحوج المرأة إلى أن تكون متعبدة حال الحيض لأنها منعت ركن العبادة الأعظم وهو ماذا؟ الصلاة، مما يستوجب تعويضا في أبواب أخرى. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، قلت عليه فالحائض متعبد الأصل الثاني. الأصل الثالث فساد قياس الحائض على الجنب، وهو قياس مع الفارق، لأن بعض أهل العلم منع الحائض بدليل منع من، فقال لما يمنع الجنب تمنع الحائض، هذا القياس صحيح؟ هذا فساد قياس الحائض على الجنب، وذلك لمفارقة الحيض الجنابة، فالجنابة أمرها بيدي صاحبها، يمكن أن يرفع جنابته، صحيح؟ في لحظة، بينما أمر الحائض إلى أمر من؟ إلى ربها، هذا الشيء كتبه الله على بناته، هل يمكن المرأة أن ترفع حيضها بنفسها؟ لا، فكيف تقيس؟ كيف تقيس من ليس مختارا على من كان ماذا؟ مختارا. تقيس من ليس أمره في يده على من كان أمره فيه، هذا القياس يصح، فهذا قياس مع الفارق، ولذا لا تمنع الحائض بدعوى منع من؟ منع الجنب، لأن أمر الحائض مضيق بينما أمر الجنب موسع. وعليه فلا تمنع الحائض ما يمنع الجنب ولا يسوى بينهما. قلت وكل حديث جاء فيه التسوية بينهما، كل حديث جاء فيه التسوية بينهما، كحديث من لا أحل المسجد لحائض أو لجنب، هذا حديث تسوية ماذا بينهما، هذا حديث لا يثبت، فهو من حديث دجالة بنت قسرة، من حديث دجالة بنت قسرة، وكانت تروي البراطيل. تروي البواطيل، حديث الباطل يعني. طيب، القاعدة الثالثة والأصل في الدماء، والأصل في الدماء التي تنزل على المرأة أنها حيض، حتى يتبين خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدماء بدأ بماذا؟ بدأ بالحيض، فكل دم ينزل على المرأة هو حيض حتى يتبين خلافه، لأنه لما بدأ بذكر الدماء التي تنزل على المرأة بدأ بذكر من؟ قال فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. ثم بعد ذلك فرع عليه من ذكر الاستحاضة. قبل أن نبدأ مسائل الباب هنا أذكر فائدة في فساد قياس الحائض على الجنب. وفساد قياس الحائض على الجنب من وجوه: أولا أمر الجنب بيده على طول، يبقى أمر الحائض ليس بيد. اثنين الجنابة تعتري المسلمة في كل وقت، يبقى على طول الحيض له أوقات معلومة. ثلاثة صيام الجنب صحيح، صيام الحائض غير صحيح فاسد. تمام. الجنابة تصيب الرجل جبرا واختيارا. في الجنابة ممكن تحدث اختيارا عياذا بالله بالاستمناء، بينما الحيض لا يصيب المرأة اختيارا، شيء كتبه الله على بناته آدم. رابعا أثر الجنابة هو المني طاهر، بينما أثر الحيض وهو ماذا؟ الدم ماذا؟ نجس. الجنب يجوز له جماع أهله، بينما الحائض يحرم جماعه. طلاق الجنب صحيح، طلاق الحائض على قولين طبعا هذه المسألة، طلاق الحائض لا يجوز. الجنب بالجماع يفسد حجه، لو جامع الرجل في الحج فسد، بينما الحائض حجها صحيح. المني وهو أثر الجنابة مخفف في تطهيره، ده لو كان نجس يفرك يغسل، بينما الحائض مشدد في أثره في تطهير أثره هو الدم. وأمر المرأة بتطهير ثلاثة وجوه: غسل وماذا؟ وحد وقرصه بالماء. قال ويمنع عشرة أشياء، يمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة. قلت فلا تجب على الحائض صلاة ولا تجوز منها، لما صح عن من عائشة رضي الله عنها أن معاذة العدوية سألته: يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أم عائشة: أحرورية أنت، أي من الخوارج الحرورية، لأن الخوارج سكنوا بلدة تسمى ماذا؟ حرورة، لأن من سمات أهل البدع الاعتزال وعدم المخاطر، فلذا كانوا يعتزلون إلى بعض البلدان كحرورة، وهذا مشاهد. كل التكفيريين في مصر هنا قديما كانوا يعتزلون المجتمعات ويسكنون أطراف ماذا؟ أطراف القاهرة، فهم أول من نزل إلى أطرافها أمامك بعض المناطق المتطرفة البعيدة، وكانوا يسكنونها ضعوف، ذلك سموا بالتكفير والهجر، سموا التكفير وماذا والهجر. فقالت حورية أنت، كان يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء ماذا؟ الصلاة. دليل: وقال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان نقصان دينها: أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصم؟ الحديث. قلت ولا يجب عليها قضاء ولا يشرع، لأن القضاء شرع والشرع لا يلزم إلا بدليل. فرع. أما سجود التلاوة وسجود الشكر ونحوه. سؤال الآن، هل يشرع للمرأة أن تسجد سجود تلاوة؟ كانت تقرأ قرآنا فمرت بآية سجد تسجد، أو أنه حصل لها نعمة جاء خبر أن زوجها تزوج عليها، هل يجوز لها أن تسجد سجود شكر أم أنه لا يشرع لها ذلك؟ والله نعمة، من قال إنها ليست نعمة؟ هذا يريد من نصف أعبائي، صح ولا لا؟ ليه؟ بدل ما تغسل 6 قمصان صارت تغسل 3 في الغسل، يبقى راحة ولا ما هي راحة؟ بدل ما تطلق 6 أيام ولا 7 أيام صارت تطلق 3 أيام. صحيح؟ من الذي تتضاعف أعباؤه بالزواج؟ بالتعدد. الرجل. ومن الذي تنصف أعباؤه بالتعدد؟ المرأة. فهو خير للمرأة لا للرجل. ولكننا ننظر من جنب إيه؟ من جنب واحد. وصدق من قال إذا كان الرجل له امرأة صالحة أعانه على ما هي فيه من الصلاح بأن يتزوج أخرى معها تحمل عنها شيء من أعبائه. وإذا كانت امرأة متعبة صحيح فلا أرى عقوبة لها أشد من أخرى معها تشاركه فيه. المهم لو المرأة حصلت لها نعمة فهل تسجد سجود شكر أو أنه قرأت آية تلاوة فهل تسجد سجود تلاوة؟ هذه المسألة تحتاج إلى تأصيل. قلت تغطئ، وليعلم أنه ليس أقل من ركعة صلاة. من قال هذا؟ ابن القيم. ليس أقل من ركعة صلاة. بعدين بس نغسل سجواتنا. مش عارف هل أقول وقت إلا بركة ولا أقول أوقات جميلة تذهب سريعا؟ نحن لسه ما قلنا حاجة في الباب. نعم؟ 6 دقائق. طيب وتكفي الباب 6 دقائق. إن شاء الله على الشرط. إحنا بكرة كده كده أجازة أصلا. لا بأس بنصف ساعة زي. والحد منكم خارج من البيت بتصريح. لا شهر رمضان. خارج بتصريح ولا إيه؟ معك تصريح مطلق يعني؟ طيب. المهم فنقول يا طلبة العلم ليس أقل من ركعة صلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ماذا؟ الصلاة. فعده مدركا للصلاة بإدراك ماذا؟ ركعة. بينما قال إذا أتيتم والإمام ساجد فلا تعدوها شيء، فلم يسمي أقل من ركعة ماذا؟ صلاة. وعليه فسجدة التلاوة وسجدة الشكر لا تسمى صلاة. وإنما الذي جاء منع المرأة منه أي جاء منع الحائض منه هي ماذا؟ هي الصلاة، لا مطلق السجود. لا مطلق السجود، خاصة أنه على ما سبق تقريره من أنها ماذا؟ متعبدة. فلا تمنع عبادة إلا بماذا؟ إلا بدليل. ولنا شاهد قوي على مشروعية سجود المرأة التلاوة بالشكر سجود الحائض، سجود الحائض تلاوة بالشكر، وهو سجود بعض السلف للتلاوة من غير ماذا؟ من غير طهارة. صح هذا عن علي أنه رضي الله عنه كان يقرأ القرآن فنزل فبال خلاص يبقى كده وضوءه انتهى، ثم عاد فقرأ السجدة فنزل فماذا؟ فسجد. فسجود عليه على غير طهارة يدل على أن الطهارة ليست مشترطة لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر تبعا. وعليه فليست مشترطة لمن؟ أي الطهارة للحائض لأجل ماذا؟ لأجل سجود التلاوة أو شكر. هذه 3 أدلة. الأول أنها متعبدة، ليس أقل من ركع صلاة، والذي جاء ركعها شرعاً هي ماذا؟ الصلاة مطلق السجود. ثالثاً سجود بعض السلف على غير طهارة، فتلك ثلاثة أدلة على مشروعية سجود المرأة ماذا؟ حائضاً يا أخي التدعيم. نعم. هل يجوز لها أن تقرأ القرآن أصلاً؟ ما لسه هيجي يوم ما تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى عليه إليك وحده. عجبت لماذا كان شرط الخضر على موسى؟ ها؟ إنك لن تستطيع ما يصبر. فزال عجبي كلما سأل طلبة العلم سؤالا من هذا القبيل. بعضهم يقول لا حجة بموقوف من الآكل. أنت قلت كذا؟ لا طبعا. شوف، لا شك اني اثار السلف كما عن الصحابه وكذا، هل فعل الصحابي او قول الحجه؟ المساله فيها ثلاثه مذاهب اصوليين، مذهب يقول ليس بحجه، مذهب يقول حجه، وهناك مذهب توسط فقال حجه بشروط ان يفعل السلف ذلك الفعل بمحضر من ماذا؟ من الصحابة، فلا ينكرون عليه، فيعد هذا إقرار منهم له على ما فعل، وهذه حجة ظاهرة. فمثلا نقول أصر عائشة في أن غلامها كان يصلي بها من المصحف، لا حجة فيه، لأن غلامها كان يصلي بها في حجرتها لم يطلع الناس عليه. لكن في المقابل عدم سجود عمر بسجدة سورة النحل مع إقرار الصحابة، هذا فعله عمر بمحضر من من؟ من الصحابة. الله يهديك يا حسن. طيب، قال وفعل الصيام كنت نفلا أو فرضا لا يشرع لما سبق معنا من الحديث، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والإجماع منعقد على تحريم صوم الحائض وبطلان صومها إذا حاضت ولو قبل المغرب بدقائق، ولا يلزمها ولا يلزمها الإمساك ولو طهرت بعد الفجر بدقائق. نخلي بالنا من المسألة دي، إيه هي؟ واحدة طهرت بعد الفجر خلاص، يبقى هذا اليوم ما يصلح لها الصيام، تمسك ما يلزمها الإمساك، تمام؟ لأن العبرة في الإمساك بماذا؟ بمبدأ الوقت. وما مبدأ الوقت؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولو حاضت قبل المغرب بدقائق بطل ماذا؟ صوم. فنلزمها تكليفا بأن تمسك بقية يومها إذا طهرت، صحيح؟ ولكن هنا لابد من تنبيه موجب، تنبيهان. الأول، وليعلم أنها متى حاضت قبل المغرب بدقائق وإن بطل صومها لكن لا يذهب أجرها. يخلنا خلي بالنا من هذا الباب في الفقه، يجي واحد يفتي المرأة لا بطل صوم، لكن لابد أن تعزيها، جبر الخواطر دين. رب العالمين لما طلب منه موسى عليه السلام أن يراه ماذا فعل؟ قالوا لن تراني وانتهى، إنما جبر خاطر موسى ولكن انظر إلى هنا، يزول ما في نفس موسى من ها من الوحشة، لأنه قد يستوحش إذا قال الله له لن تراني، صحيح؟ ويقول لعل العلة ترجع إلى شخصي، صحيح؟ أني لست أعلن لرؤية رب العالمين، فرب العالمين أبان له العلة، أن العلة ليست راجعة إليك يا موسى، ولكن العلة راجعة إلى ما منع الله الرؤية في الدنيا، لأن العباد لا يطيقون ذلك، والدليل انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف إيه؟ فاستعمل هذا الأدب العالي، وهو ما يسمى بجبر ماذا؟ بجبر الخواطر، صح؟ الزوجة طلبت حتة دهب، قالت لا شكرا طالب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. طيب، قال: وفعل الصيام. قلنا يا طلبة العلم تنبيهان: التنبيه الأول، وإن بطل صومها لا يذهب ماذا؟ أجر، لعموم قول الله تعالى: إن الله لا يضيع، أو إن الله لا نضيع أجر من أحسن عمل. هذه الآية احتج بها ابن تيمية على شيء، على احتجاج رائع. ذكر له الصبي الصغير يصلي ولما لا يحسن يصلي، أيؤجر على هذه الصلاة؟ يعني كان الصبي يقف إلى جوار أبيه، يركع ما ركعه، يسجد ما سجده، ونحن ذلك من الأفعال. فالإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى قال بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وهذا الصبي أحسن عمل، لأن هذا هو ما يحسن. فكذلك هذه المرأة أحسنت عملا ولا لا؟ أنها صامت على أمر ربها، ولكن بطل صومها بما أتاها قدر الله عز وجل قبل ماذا؟ قبل المغرب، فلا يذهب أجرها وإن بطل صومها. ثانيا يا طلبة العلم، أقول بأنه وإن كانت المرأة لا تمسك وجوبا حال الحيض، لا تمسك وجوبا حال الحيض، لأن الله تعالى أرخص لها الفطر، وفي الإمساك تكلف ومشقة وإعناق تنتفي في شريعتنا، لكن لا بد من التحسب لقالة الناس. هذه مسألة مهمة جدا، ما فيش حاجة اسمها ما بيهمنيش كلام الناس. لما تسمع بعضهم يقول لك ما بيهمنيش كلام الناس، لا طبعا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحسب لكلام الناس ولا لا؟ ما كان يقتل أعيان المنافقين ليه؟ مع أنهم قال الله فيهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. وليعلم أن إزاء المنافقين لا كان أشد من إزاء غيرهم ولا لا؟ يعني إزاء غيرهم كان له في بدنه، في ماله، في أصحابه، لكن إزاء المنافقين كان له في عرضه. ومعلوم أن تهمة العرض هي كل تهم، إن المرأة لتهم عليه تهمة الكفر، لو رمي الكفر ما تهم عليه تهمة ماذا؟ تهمة العرض. ولذا قال الشاعر: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه ماذا؟ الدم. ومع ذلك رأينا أنه لا يقتل أعيانهم، ثم يعلم ذلك بقوله ماذا؟ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لأنه لو قتلهم لقال الناس محمد يقتل إيه؟ فنفر الناس عن ماذا؟ عن الإسلام، واستوحشوا منه وخافوا منه. فهذا فيه تقدير للمفاسد وماذا؟ وللمصالح منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فليتنبه طالب العلم أن المرأة عليها أن تتقي قالة السوء في هذا، خاصة عند الأطفال الصغار، خاصة عند النساء غير المسلمات، ألا تتهم في دينها أنها مفطرة في نهار ماذا؟ نهار رمضان. وفي قصة حكاها بعض الدعاء أنه رأى ابن خالة له تشرب في نهار رمضان، مع أنه أزهري وأزهري عتيق، فجاء غاضبا لما ذكرتها أمه عنده، قال: دعي فلانة هذه، وهو غاضب. قالت له: يا ولدي، إلى أي باب درست في الفقه؟ درست في الفقه اللي في إيه؟ فتذكر أنه درس أحكام إيه؟ الحيض، وأن المرأة بمقتضى الحيض إيه؟ شوف، هذا وهو أزهري يعلم أحكام إيه؟ حيض، مع ذلك وقع في نفسه إيه؟ من التهمة لهذه المرأة. فكيف إذا كانت تأكل المرأة وتشرب عند عامة لا تطيق عقوله، أو عند صبيان صغار؟ بل سأذكر قصة أفسدت على أحد الشباب دينه فترة من الزمن. رأى أختا له مفطرة، فلما سألها عن هذا قالت ما هو اللي يصوم أول يوم في رمضان واليوم المنتصف في رمضان واليوم الأخير ما صام رمضان كله، فصار بعد هذا الصبي يصوم ثلاثة أيام فقط. شوف أفسدت على أخيها ماذا؟ دينه. وكانت فتوى مضحكة جدا بالنسبة لي لما يعني سمعت بها وتكلمت فيها. ليه؟ لأنه خلاص طبعا الأمر سهل كده، إيه اللي خلينا أصوم 30 يوم؟ أصوم يوم واحد، يوم 15، يوم 30 وانتهى الموضوع. وممكن يوم 30 ما يجيش كمان بومين، بومين سماء. واخد بالك؟ فالشاهد يا طلبة العلم على المرأة أن تتحسب لفطرها في رمضان من دفع قالة الناس عنها وسوء الظن. وقد قيل في درر الحكمة من وضع نفسه في مواضع التهم فاتهم فلا يلومن إلا نفسه. وانظر إلى إبراهيم عليه السلام كان يطلب ثناء الناس عليه لا لذاته، قال واجعل لي لسان صدق في الآخر، في الآخر يعني اجعل لي صدر صدق ينفي عني التهمة مما اتهمني بها من؟ أقوام. فجعلوني يهوديا أو جعلوني نصرانيا أو جعلوني عابدا للأصنام مستعصما بالأسلام إلى آخره. نعم نحن نعيش مع الناس ولا نعيش بعيدا عنك. قلت إلا أنه يجب عليها القضاء لما سبق معنا من الدليل. فنؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة. قلت والقضاء على التراخي لا على الفورية والتتابع، لعموم قول الله تعالى فعدة من أيام أخر. والأصل عدم الاشتراط. وأمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما كنت أقضي ما كان في رمضان إلا في ماذا؟ ها؟ إلا في شعبان. شوف كانت تؤخر قضاء رمضان إلى ماذا؟ إلى شعبان، بما يدل على عدم اشتراط ماذا؟ الفورية والتتابع. قلت فرع إذا شعرت المرأة بانتقال الحيض غير أنه لم ينزل عليها دم إلا بعد المغرب فهي صائمة لا مفطرة، لأن العبرة بنزول الدم لا بانتقال الحيض. المرأة أحيانا تحس بارتباك في بدنها وأن الحيض يوشك أن ينزل، لكن لم ينزل عليها الدم إلا ماذا؟ ها؟ إلا بعد المغرب. يبقى صومها ماذا؟ صومها صحيح، لأن الشيء داخل البدن لا حكم له. والنبي عليه الصلاة والسلام قد علق الأحكام بوجود الشيء، فقال عليه الصلاة والسلام الماء من ماذا؟ من الماء. قلت تنبيه، وعلى المرأة تحرم الحيض قبل الفجر إذا علمت من نفسها أن طهرها قريب، وذلك احتياطا لماذا؟ لعبادتها. والله يقول في كتابه إنما يتقبل الله من المتقين. يعني هذه المرأة شارفت على ماذا؟ على الطهر، وكان الوقت ماذا؟ ليلا، فعليها أن تتحرى الطهر في الليل من أجل أن إيه؟ أن تبدأ صيام، ولا تكسل عن تحريه إلى الفجر أو بعد الفجر، صحيح؟ فيفوت عليها هذا اليوم ماذا؟ صيام. واضح؟ قال والطواف، هذه آخر مسألة ثم نصلي. قلت يعني حول البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف بالبيت، وقد انعقد الإجماع على تحريم طوافها بالبيت، وأصرح من ذلك دليلا ما صح أن صفية رضي الله عنها حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، أحابستنا هي، لأنها لم تطف، ظن أنها لم تطف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان ماذا؟ من أركان الحج. أحابستنا هي، فقيل له إنها طافت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فلتنفر، فلتنفر إذن، فلتنفر إذن. قلت ولا يجب عليها طواف الوداع بالحي، وإنما يسقط عنها، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة الحائض، استغفر الله، أمر أن يكون آخر عهد الرجل للبيت إلا أنه خفف عن من؟ عن المرأة الحائض. فرع طواف الحائض لمفسدة فوات الرفقة، الرفقة يعني امرأة حائض لو انتظرت حتى ينتهي حيضها فاتت عليها ماذا؟ الرفقة، فماذا تفعل تلك المرأة؟ هل تطوف حائضا؟ لأن طواف الإفاضة لا يسقط عنها بحاح للركن، أم ماذا تفعل؟ هل تنتظر فتتخلف عن هذه الرفقة؟ المسألة يا أخوانا فيها عمل شديد جدا، ليه؟ بعثة حجك بعثة مصرية بيكون فيها ماذا؟ 10 نساء أكثر، فما ينتهي حيض هذه حتى يبدأ حيض تلك، فلو ربطنا الأمر لو قلنا لها لا تنفر حتى تطهر لصار في الأمر ماذا؟ من عرض شديد جدا ممكن يؤدي إلى يعني إلى كلفة، خاصة لأن هناك مواعيد للسفر وهناك مواعيد للإقامة وإلى نحو ذلك من التراتيب الإدارية، ولذلك هناك فتوى للجنة الدائمة أو لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أنه يجوز للمرأة أن تطوف حائضا للضرورة. يبقى نقول طواف المرأة حائضا للضرورة. شوف يا طلبة العلم، نجلس نصف ساعة بعد صلاة العشاء، نصف ساعة لا تزكي، لعلنا نكمل فيها الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي نصف ساعة إن شاء الله لا تزيد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها إن شاء الله تعالى الانتهاء من كتاب الطهارة كامل. واضح؟ فين كنا؟ الطواف، مسألة الطواف صحيح؟ طيب، قلت طواف الحائض ضرورة، ومثل الضرورة الرفقة، وهذا على اعتبارات: أولا أن الضرورة تبيح المحظورة، ثانيا أن الطواف بالبيت ليس صلاة على المعنى العام المفرد، فيشترط له الطهر اشتراط الصلاة إذ الحديث الطواف بالبيت صلاة موقوف على ابن عباس، ومنهم من حمله على معنى إيه هو المعنى الطواف بالبيت صلاة أن الداخل لا يستقبل البيت بصلاة وإنما يستقبل البيت بماذا؟ بطواف. الداخل المحرم لا يستقبل البيت بصلاة وإنما يستقبل البيت بصلاة بطواف. ثالثا أن الله تعالى قد أذن في الطواف بالكلام، فلو كان الطواف صلاة على المعنى المطلق لما أذن فيه بمطلق الكلام، إذ الكلام طل للصلاة بإجماع، فالإذن بالكلام فيه دال على التخفيف في شأن الطواف. ويتأكد ما سبق أن الضرورة داعية من الكلفة المالية والمحرم والتراتيب الإدارية، فعلا المرأة يلحق بها مشقة شديدة جدا إذا انتظرت، إنه كان نعلم ظروف السفر والرحلة فيها كلفة مالية عالية جدا، هذه الكلفة لا يتحملها كل واحد، خاصة الناس الذين يذهبون للحج تعلمون أنهم يذهبون بعد إيه؟ بعد الأي، فمنهم من يذهب عمره كله يدخر نفقة إيه؟ فلو قلنا للمرأة انتظري حتى تطهري فتطير عليها رحلة السفر، هذه فيها مشقة بالغة. ممكن نضع فرعا هنا فرع استعمال ما يمنع الحيض، استعمال ما يمنع الحيض، وأما استعمال ما يمنع الحيض في العموم والإطلاق فلا يجوز، يعني تستعمله دائما هذا لا يجوز، صحيح؟ لأن الحيض من فطرة النساء، وكل ما يضاد الفطرة لا يشرع ماذا؟ لا يشرع لقول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أما استعماله على الضرورة والاستثناء، يعني امرأة مسافرة للحج فتتعاطى حبوب لمنع الحيض لأجل أن تتمكن من أداء النسك، فهذا يرجع فيه إلى الطبيب الثقة، لأنه هو الأقدر على النظر في المفاسد والمصالح واعتبار الضرر من عدمه. فإن تقرر بقولي ثلاثة من أطباء المهر أنه لا ضرورة ترجع على المرأة إلا مضرة يسيرة فتغتفر لأجل ماذا؟ صحة النسك وتمامه ودفع العانة والمشقة. قال وقراءة القرآن، يعني الحائض تمنع من قراءة القرآن. قلت تنبيه ولا أعلم دليلا يمنع الحائض من قراءة القرآن، ولا تمنع قراءة القرآن بدلالة منعها الصلاة للمفارقة، فالصلاة أعمال كثيرة ليست قاصرة على قراءة القرآن. وقد ذهب إلى جواز قراءة الحائض القرآن البخاري وحكي عن مالك والشافعي واختاره ابن تيمية. حكي عن مالك والشافعي الجواز واختاره ابن تيمية لعدم الدليل المانع. والقياس على الجنوب في ذلك فاسد. على الجنوب في ذلك فاسد. بل يمكن أن يستأنس بما يأتي. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن وهو يتكئ في حجر عائشة وهي حائض. ثانيا وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينام جنوبا من أهله. يعني كان ينام صلى الله عليه وسلم وهو جنوب من أهله من جماعة. فيلزم في هذا النوم من ماذا؟ من الذكر، لأن النبي كان ينام عليه الصلاة والسلام على ذكر، وفي هذا الذكر من قراءة ماذا؟ فنحن نعلم من أذكار النوم من قراءة ماذا؟ آية الكرسي. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أو إذا أنا عمر نعوذ بالله إذا جاز للجنوب الذكر وقراءة القرآن جاز للحائض، جاز للحائض من باب أول. قلت وما أحوج الحائض إلى قراءة القرآن تعويضا عما يفوتها من الصلاة. وإن أجاز بعض أهل العلم قراءة القرآن للحائض في حال الحاجة أو الضرورة كما لو كانت معلمة أو طالبة في الاختبار، يعني بنت طالبة تخضع الاختبار شفهي في القرآن الكريم، قالوا لا بأس بمثل هذه أن تقرأ. يعني حتى الذين منعوا أجازوا للمرأة أن تقرأ للحاجة والإيه؟ والوطأ والعذر. ومس المصحف، ومس المصحف. قلت ويحسن التنبيه إلى أن حيضة المرأة ليست في يدها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة، لأمنا عائشة إن حيضتك ليست في يدك. إن حيضتك ليست في يدك وإنما محل الحيضة معلوم. ثانيا قوله تعالى لا يمسه إلا المطهر. قلت ولا تعلق لهذه الآية بالكتاب الذي في الأرض، إنما الآية نص في الكتاب الذي في السماء. ليه؟ لأن ربنا قال في كتاب مكنون. ما الكتاب المكنون؟ اللوح المحفوظ الذي في السماء. ثم الآية لا يمسه إلا المطهرون، لم يقل المتطهرون، والفرق ظاهر بين المطهرون اسم مفعول فطهرهم لا يرجع إلى فعلهم، وبين المتطهرون اسم فاعل فطهرهم يرجع إلى فعلهم. ولذا تأولها ابن عباس لا يمسوه إلا المطهرون، يعني من؟ الملائكة. خاصة أن الآية هنا خبر ولا طلب؟ والآية خبرية ليست طلبية ولا إنشائية، بما يدل على أن المقصود هم الملائكة وأن الآية على الإخبار. يبقى ده الضابط الثاني. الضابط الثالث الحديث المشهور لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام الصنعاني إلا طاهر، يعني إلا مسلم ترجيحا، لأن لفظ الطاهر مشتركة ما بين المسلم حدثا المسلم المحدث حدثا أصغر والمسلم المحدث حدثا أكبر، ولكن حملها على المسلم مطلقا بقرينة أن الحديث كان في معرض ماذا؟ السفر إلى بلاد المشركين. يبقى هذا ثانيا يا طلبة العلم، لأن الحديث بسبب وروده إنما كان في بعثة معاذ إلى اليمن، لا يمس القرآن إلا طاهر، يا معاذ يعني لا يمس القرآن إلا إيه؟ يبقى هذا الضابط السادس. قلت ولا دليل يمنع الحائل من مس المصحف، وقد كانت الحائل المصاحف في بيوت الصحابة، وقد كانت المصاحف في بيوت الصحابة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع امرأة من مس المصحف قط، بل كان المصحف في بيت حفصة. نعم، كان المصحف مجموعا في بيت حفصة، لا بعد عهد أبي بكر. طيب، ما الأوراق المصحف، المصحف المقصود أوراق المصحف، وكان المصحف بعد في بيت حفصة، ولم يرد أنها كانت تمتنع عن القراءة فيه أو المس. والأصل الجواز، والمؤمن طاهر لا ينجس. قال واللبث في المسجد، واللبث في المسجد، ويعني باللبس الاستخرار والمكس، أما المرور فلا بأس عندهم. كنت ويحسن التنبيه على ما يأتي أن المسجد موضوع لأمر المسلمين ليس فحسب للصلاة، والنسوة كانت ترتاد المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لغير داعي الصلاة، كما في حديث المرأة الواهبة والمرأة الناذرة التي نظرت أن تضرب الدفن، النسوة كانت تدخل المسجد وتخرج غير داعي الصلاة. واضح؟ وأما علة المنع التي ذكر، وهي أمن تنظيف المسجد، فهذه العلة مندفعة لإمكان ذلك، قلت ومذهب المحققين والرواية عن أحمد والظاهرية من جواز مكس المرأة في المسجد، وذلك للدليل العدم أنه لا دليل يمنعه، أي من المكس في المسجد. وفي بعض روايات حديث الخمرة أن أم المؤمنين عائشة ناولت النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة من المسجد، يعني من داخل المسجد. وأما قولها إني حائل فقال حيضتك ليست في يدك، ليس منعا من دخولها المسجد، وإنما لماذا قالت إني حائل؟ تظن أن الحائل لا تباشر الأشياء بماذا؟ بيده، لأن كان الصحابة يخالطون يهودا في المدينة، وكان من عقيدة يهود أن الحائض نجسة البدن، ولذا كانت الحائض إذا حاضت على عهد يهود كانوا لا يؤكلونها ولا يشاربونها ويركونها بعيدا، وهذا معروف في بعض طوائف اليهود، فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم في هذا من أنه كان يخالط الحائض، يأكل معها يشرب معها بل كان يتكئ في حجرها وكانت تمشط له شعره. فقول عائشة إني حائض ليس للدخول، إني حائض في ماذا؟ في عدم مباشرة الأشياء. فقال حيضتك ليست إيه؟ بل في الرواية أنها دخلت، لأنه قال ناولين الخمرة من المسجد، وهذا دليل صريح على دخولها المسجد رضي الله عنه. بل صح أن امرأة كانت تقوم بالمسجد، يعني تقوم بلم الخرق والعدان بالمسجد، وهذه كانت مقيمة مستقرة في المسجد، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أخرجها أو أمر بإخراجها حال حيضها. وهذا دليل ظاهر على مكس الحائض في المسجد. وإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجنبون وهم في المسجد، فما بال الحائض وأمرها أغلب؟ وقد صح دخول النساء المسجد كالمرأة الواهبة والناذرة والمصروعة وغيرهم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع واحدة منهن أو أمرها أن تخرج، بل وصح اعتكاف النساء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج واحدا علة الحيض أو أمر بذلك. وإذا جاز للمستحاضة أن تدخل المسجد حتى بلغ الأمر أنه كان يوضع تحتها الطست، لشدة الاستحاضة، فما بال الحائض إذا كانت العلة هي أمن تلويث المسجد؟ قلت وأما ما عارضوا به، وأما ما عارضوا به من الآية وهي قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. فالمقصود بالصلاة ها هنا ليس المسجد، وإنما الصلاة. ولا يلزم من عدم قربان الصلاة عدم قربان المسجد. والآية في حق الجنب فما بال الحائض. وأما الحديث المانع وهو حديث كسرة لا أحل المسجد لحائض أو جنب، فهو حديث ضعيف ضعفه البخاري وغيره، وقال عندها عجائب، وضعفه العلامة الألباني بالزهري، وهو ضعيف الحديث. ومما احتج به المانعون حديث أم عطية في اعتزال مصلى العيد من أمر النبي عليه الصلاة والسلام حيب أن يعتزلن المصلى. قلت والمقصود باعتزال المصلى هنا الصفوف، لا يقطعن الصفوف، وإلا فلما أخرج الحيض ابتداء، وإلا فلما أخرج الحيض ابتداء، وهل لمصلى العيد حدود ينتهي عندها؟ إذن فليس صريحا في المنع. وبهذا علم أنه لا دليل صريح ينهض للمنع، أي لمنع الحائض من دخول المسجد، والله تعالى أعلم وأعلم. قال: والوضع في الفرج. قلت لقوله تعالى، لقوله تعالى: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. لما هو من أن يطول الدرس والنساء بس بص نعم كيف أنا مسألة المسألة اللي فاتت تاجة للتفصيل حاضر لا بأس طيب ننهي مسألة الوطء في الفرج وأردك إلى مسألة التفصيل. قال: والوطء في الفرج لقوله تعالى يسألونك هذا الشيء، يسألونك عن المحيض قل هو أذى خلاص خلاص خلاص فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآية وهي نص في منع وطئ الحائض في الفرج لقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. مقصود المحيض إن اختلف هل هو اسم مكان ولا اسم زمان، تمام؟ يعني اعتزلوا المرأة في محل الحيض ولا اعتزلوا المرأة زمن الحيض. قلت والراجح أنه أقرب إلى اسم المكان، أي اعتزلوا النساء في موضع الحيض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاضرت إحدى نسائه أمرها أن تعتذر ويباشرها صلى الله عليه وسلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما للرجل من المرأة الحائض؟ قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وهذا يعني تحريم وطئها في الفرج وحل ما دون ذلك من المباشرة والعناق والتقبيل ونحوه. فرع: واختلف أهل العلم في وطء الحائل في الفرج فيما يوجب، والأكثرون على وجوب الكفارة وهي دينار أو نصف دينار للخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فمن صح عنده الخبر قال بوجوب الكفارة. قلت: وهو أقرب لأن الخبر صحيح. وأما التخير ما بين الدينار ونصف الدينار فيرجع إلى حال المسلم إعسارا ويسارا، وإن كان بعضهم قد فرق بين أول الحيض وآخر الحيض فقال كفارة كاملة في الدم إذا أتاها في الدم، ونصف دينار إذا أتاها قبل انقطاع ماذا؟ الدم. ولكن هذا التفريق مما لا دليل عليه، لأنه يعد الجميع ماذا؟ قد أتى في امرأة في الحيض، لا فرق بين أن يأتيها أول حيض أو آخر حيض. والراجح أنه متى الأمر كان دينارا أو نصف دينار فإذا أمرتكم بأمر ماذا؟ فأتوا منه ما استطعت، فيكون الموسر عليه كفارة دينار والمعسر عليه كفارة نصف ماذا؟ نصف دينار. نرجع إلى المسألة اللبس في المسجد، مذهبان لأهل العلم، ولكن قبل ذكر المذهبين لابد من تأصيل. هذا التأصيل هو يا طلبة العلم: الأول أن المقصود باللبس المكس لا مجرد الخروج، الثاني أن من منعها من دخول المسجد منعها لعلة وهي علة أمن تلويس إيه؟ طيب وهل هذه العلة معتبرة؟ فإنه يمكنها أن تأمن ذلك باستعمال الوسائل التي أجلها تحفظ المسجد من ذلك. بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع المستحاضة من دخول المسجد وأمرها أوقع في تلويس إيه؟ المسجد، لأن الاستحاضة نسخ لا يكاد يتوقف. واضح. أما المذهب الأول فالجواز، وأدلته كالتالي: واحد، عدم وجود دليل على المنع. اثنين، النسوة كانت تدخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، المرأة الواهبة والمرأة النازرة والمرأة المصروعة، ولم يرد أنه منع واحدة لعلة ماذا؟ الحيض، أو حتى أشار إليها ذلك لذلك إشارة. ثالثا، النسوة كانت تعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ويلزم من الاعتكاف ماذا؟ أن تحيض. النسوة كانت منهن من كانت تقيم بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأجل لبن الخرق والعيدان ونحو ذلك، ولم يأتي أنه أخرجها وأنها خرجت، وهذه كانت مقيمة في المسجد. خامسا، أن أم المؤمنين عائشة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ناوليني الخمرة من المسجد. فظاهر الرواية الخمرة يعني قطعة سجاد يسجد عليه، فيظهر أنها دخلت المسجد. أما قولها إني حائض ليس لامتناعها من دخول المسجد، إنما لأنها تظن أن الحائض لا تباشر الأشياء به، فقال لها: حيضتك ليست إيه؟ هذه خمسة أدلة على مشروعية دخول المرأة إليه. طب الفريق المانع منع بماذا؟ منع بثلاثة أدلة. الدليل الأول: الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه؟ الآية لا تعلق على دخول المسجد، الآية في منع ماذا؟ في منع قربان الصلاة، لا في دخول المسجد. ولذا قال تعالى: ولا جنبا إلا عابرين. الآية في حق الجنب، هل تقاس الحائض على الجنب؟ الجواب لا. الدليل الثاني عندهم هو حديث: إني لا أحل المسجد لجنب أو لحائض. فقلنا بأن هذا حديث ضعيف من حديث قسرة بنت دلالة، والإمام البخاري ضعف الحديث وقال: قسرة تروي العجائب، خاصة في الحديث الزهلي. وقال الشيخ الألباني في الزهلي: هذا أنه متروك الحديث. أما الدليل الثالث استدلال بحديث مصلى العيد، إن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج العواتق وزوات الحضور إلى المسجد إلى المصلى، ثم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى. ما المقصود بقول أن يعتزلن المصلى؟ مش أن يعتزلن المكان، وإلا لما أخرجها من الابتداء، خاصة أن مصلى العيد ما له حدود معلومة. مصلى العيد ماذا؟ مكان مفتوح. فالمقصود يعتزلنا المصلى يعتزلنا الايه؟ الصفوف، لانها لو جلست في وسط الصف ما الذي يحصل؟ قطعت الصف. فاذا الحديث خارج محل الايه؟ النزاع، فيبقى ادلته اما ضعيفه او خارج محل النزاع، او في الجنوب لا فين؟ لا في الحائض. فبالتالي صحت ادله الفريق الاول، ترجحت ادله الفريق الاول بجواز دخول المرأة الحائض ماذا؟ المسجد، وعدم المنع. بهذا يا طلبة العلم أكثر فيه، وليس كل ما يتمناه أمره، والله جهد لأنه هي الباب اليوم، ولكن ما أفعل. أسأل ها؟ أسأل ما تكلمنا عنه. سبقت المسألة، لا دليل يمنعها من المسجد المصحف، والمصاحف كانت موجودة في بيوت الصحابة ولم يرد منعها. والحديث الذي فيه منعه لا أحل كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، هذا حديث لا يسلم. إن شاء الله تبارك وتعالى يوم الأحد نلتقي، إذ الغد إن شاء الله تعالى في إجازة، كما أسلفت بأن يوم السبت لكل أسبوع يكون إجازة. وبإذن الله عز وجل نلتقي يوم الأحد وقيب صلاة العصر، في يوم الأحد بإذن الله رب العالمين نوزع عليكم جوائز على هذه الامتحانات اليومية بإذن الله رب العالمين. وإن شاء الله نلتقي على خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.